ايوه هو فيفا ليه ما عملوهوش؟ هيعملوا وياخد ورايا. انا عاوز ياخد موضوع الكنترول بتاع الفار، انا مش هاخد ايه. عارف ان هو مش ماشي يعني مش ماشي ورا بعض، لان لازم في موضوع. طبعا هو هايل ولو شرحه هيشرحه عظيم وكل حاجه وبيقول نفس الكلام اللي نفسي اقوله بالظبط، بس انا هقول لكم البيزك بتاعي. طيب ايه الايم بتاع استخدام الكنترول؟ توكل على الله. انت عاوز تعمل ايه؟ لا مش في البدايه نظر، لا نقرا. لما هيجي نظر هقول لك نظر. انه الاكتف تيشو، لو في اكتف تيشو المفروض ياخد دم اكتر ولا دم اقل؟ يبقى ده اول ايه؟ ان احنا نزود البلاد سبلاي الاكتف تيشو. طيب البرين والهارت دول دول فايتال اورجنز، يعني طول الحياه. لو وقف القلب يبقى موت حقيقي، وقف جذع المخ يبقى موت اكلينيكي. يعني احنا الاطباء عندنا نوعين من الموت، الموت اللي الناس كلها عارفاه لما القلب يوقف كده العيان مات، انما في لما جذع المخ يقف يبقى العيان برضه مات كلينيكيا مات. طب يبقى ايه احنا عاوزين لما يحصل نزيف هيموريتش البلاد فلو للبرين والاورجان يقعد ثابت؟ يبقى الاكتف تيشو عاوزين نعمل ايه؟ زود البرين والهارت ومنتقل محافظ البرين. طيب الحر بقى اللي ممكن لو درجة حرارة احنا لازم درجة حرارة تبقى 37 أكتر من كده موت، تحت كده موت، يعني هو مش سهل. حرارة وصلت 43 يتوفاك الله، كل البروتين تموت، نزلت قوي تموت برضه. فعاوزين نحافظ على الهيت على طريق الجلد، يبقى هنا يا إما نزود هيت لوس في الحر أو نقلله في ال يبقى الهيت ديستريبيوشن. ده الإيم بتاع السيركيولاتري كنترول. طيب ازاي بقى هنعمل الكلام ده؟ ثلاث طرق، في هارت في فيسس. هارت ممكن يدي اكتر وممكن يدي اقل، يبقى بالتحكم في الكارديا. طب اكبر مخزن للاوعيه للدم فين؟ في الفيس، ممكن ناخد منها ونحط فيها، يبقى دي تاني حاجه. وطبعا مين المحادث بتاع السيركليشن ريزيستنس اللي انا قلت لكم، انا قلت لكم فين الاكلوز بتتحكم بالاكلوز. يبقى ثلاثه ايم وثلاثة سيركولاتوري تشينجز، ده شفوي يعني سير شفوي قراءة. طيب نيجي ريجوليشن بقى. في ريجوليشن هنقسمهم بأربع طرق، اثنين لوكال كل واحدة على حدة ما نكتبش دلوقتي، هنكتب في موضعها. في اوتو ريجوليشن، في سابستنس بتطلع من الخلايا المبطنة الأوعية اللي اسمها اندوثيليوم. ده سؤال وده سؤال. عبد الله الفارستر كانت تطلع من الاندوثيليوم دي كنا ما بندرسهاش هنا. لان انت بتدرس في جامعات الدنيا كلها. رجعت قابلت رئيس القسم ايامها قلت له ما ينفعش ما ندرسش كده، انا هحطها. ازاي ده كلام المفروض صعب؟ ما فيش حاجه صعبه. اتس وورد نون دلوقتي. لازم نعرف ان الاندوثيليوم بتطلع مواد مهمه جدا في ضبط الضغط. فده سؤال اللوكال اوتو ريجوليشن ما تكتبش دلوقتي. ده سؤال، والمواد اللي بتطلع من الاندوثيليوم سؤال. دول بيعملوا لوكال ريجوليشن. طيب السيستميك ريجوليشن عند ريجوليت كل السيركوليشن. طب ايه الحاجه اللي بتغذي كل الفيسل في يعني واحد سيستميك؟ ما ينفعش غير حاجتين، ده نيرفس اعصاب بتغذي كل الاوعيه، فتعمل لها كلها كونستيبشن او كلها فاليتيشن، او سيركريتنج يعني حاجات ماشيه في الدم فتاثر كل اوعيه بازو اكتف خالص، يا مواد تعمل بازو كونستيبشن يا مواد تعمل بازو فاليتيشن. يبقى اللوكال دي حاجتين، اوتو ريجوليشن والاندوثيليوم. اوتو ريجوليشن ده سؤال نظري، بس نظري مهم. ده اول سؤال بتاع اوتو ريجوليشن في نص الصفحه في عنوان كده، اوتو ريجوليشن في بنظري مهم. يعني تنظيم ذاتي. كلام بسيط خالص خالص خالص وهتكونوا مع بعض هنبسط منه الى اكثر درجه، بس ركز. دلوقتي قلت لكم وقال لكم البرت نفس المعادله يا شباب، الفلو يساوي البريشر على ريزيستنس. معايا؟ فالاوتو ريجوليشن الفكره ان انا عاوز احافظ على الفلو ثابت. الفلو يقعد ثابت، يبقى اذا لو زاد البريشر اعمل ايه في الريزيستنس عشان احافظ عليه ثابت؟ يا شوف اكلت معايا. دلوقتي عشان احافظ على الفلوس ثابت بريشر ثاني بقى اعمل ايه في الريزيستنس؟ ازود الريزيستنس. انت اللي هتقولها مش هم ولا حد ينطق هو اللي هيجاوب. طب بالعكس لو حصل لك نزيف والبريشر قل تعمل ايه في الريزيستنس عشان تحافظ على الفلو؟ رابع يبقى ده فكره الاوتو ريجوليشن ان احنا نحدث تغير مماثل في الريزيستنس. لو البريشر اتغير تغير الريزيستنس معانا عشان نحافظ على فلو. ده فكره الاوتوريجيشن وهو بس نوم في الكدني. اكثر اورجان لازم الضغط بتاعها يبقى ثابت هو الكليه لان الكليه دي بتعمل فلتريشن يعني ترشيح. لو الضغط قل مش هتعرف ترشح الدم يبقى محتاجه ثبات الضغط. يبقى احسن حته في الجسم فين؟ الكدني. طب هنحط في الاوتوريجيشن عنوانين اللي هو اول حاجه مايوجينيك اوتوريجيشن. مايو يعني ايه؟ حط دايرة حواليه ام واي او بس. يبقى بنتكلم عن مصر مايوجينيك المصر بتاعت الفيس اللي هي اللي هتعمل العمله دي. وانا شرحها لكم بطريقه سهله جدا جدا جدا. دلوقتي لو الضغط دي بقى الميكانيزم ده بيشتغل لما يحصل انكريس في البريشر حتى كاتبها لك بالكابتن ليتر في الملاحظه. يبقى منتين كونستنت فلو ديسبايت ايه؟ انكريس. المصر مايوجينيك بيشتغل معاه انكريشن تبقى الكابتن ليتر تحتيها خط مش كده بقول حتى احسن مذكره. معايا؟ بص معايا لو زاد الارتيريال بلاد بريشر لو البريشر زاد البريشر زاد اهو المفروض الفلو يحصل له ايه؟ المفروض يزيد البلاد فلو. معايا؟ دي اول حاجه احطها في الميموري يبقى زياده البريشر المفروض تزود الفلو. طيب بس زياده البريشر تخيل لو البريشر جوه الفيسل زاد التنشن على الجدار هيحصل له ايه؟ مش هو التنشن هيزيد. سبحان الله لما التنشن بيزيد ده بيؤدي الى ريليس اوف كالسيوم بيطلع كالسيوم والكالسيوم ده بتاع الانقباض مش كده؟ مين بطل صحيح الانقباض؟ كالسيوم. فالكالسيوم لما يطلع يقفز الاوعيه بتاعت البلاد فيسل فيعمل فازو كونستريكشن. طب ده يعمل ايه في الكلور فازو كونستريكشن؟ تقلل ال بلاد فلو. طب ايه رايك انت حاجه تزود وحاجه تنقص يبقى الفلو ريمين ايه؟ هو مش كاتبها الزميل بس احبك تاخد بالك منها. هل انا شرحي ده في حاجه نعرف؟ يعني لو قطعت الاعصاب المغذيه للفيسل الميكانيزم ده يقف؟ ايه رايك انت؟ لو قطعت ولا ملوش اي علاقه بالنيرفس؟ ملوش انه شغال بال كالسر. يعني عاوزك نكشف لروحنا هو مش كاتبها ان الكلام ده نوت نيرفس لا مش نيرفس. لو قطعت لو عملت دي نيرفيشن الفيسل هيحصل برضه. لو جبت الاوعيه الدمويه بتاعت الكليه وقطعت النيرفس بتاعتها سبحان الله مفيش نيرفس خالص تحافظ على الفلو ثابت للكليه برغم تغير الضغط. يبقى اظن الشرح بسيط خالص. تاني زاد الضغط المفروض الفلو يحصل له ايه؟ ازاي؟ طاقه الميموري هاخد اللي بعده. طب زاد الضغط يبقى التنشن هيزيد. فهم هاو بيدخل كالسيوم كتير شانل توسع فالتنشن دي الشانل توسع يدخل كالسيوم كتير. الكالسيوم ده بيعمل ايه في السموث ماسل؟ بس يعمل برضه كونسكشن يقلل الفلو حاجه تزود وحاجه تنقص اذا ده فلو ريمينز ايه؟ كونستنت. نيجي الثانيه بقى ثاني حاجه في الاوتو ريجيليشن. الاوتو ريجيليشن قلنا هنشرح فيها حاجتين يعني حط لي جنب العنوان الاوتو ريجيليشن اثنين كبيره كده لازم تشرح حاجتين في الاوتو ريجيليشن العنوان الاساسي فوق اثنين في مايوجينيك اند ميتابوليك. واحدة مايجينيك واحدة ميتابوليك. ده بيمنتين كونستنت فلو ديسبايت. خد بالك ملخص رائع انا تعبت بيها وقعدت اسبوع ما اخرجش ما هيش غير السماعة بتاعت الشوارع دي. فكر في ايه؟ ديسبايت ان انكريس ان ذا بريشر. يبقى المايجينيك بتشتغل لما الضغط يزيد الميتابوليك بتشتغل لما الضغط يزيد. نقل للصحافة الفضية. هذا ليس ديجرام لو قريته فقط مفيش ولا كلمة ناقصة. تعال نشوف هو لو الفلو قل يبقى دي هيتجمع دي ميكانيزم اكثر من قبلها. لو الاورجن ما جالوش فلو فال هيتجمع فيه الميتابولايتس. خلاص ربنا خلى بقى الميتابولايتس دي تفهم عربي كل على حده كل واحده لوحدها مش الثمانيه مع بعض تعمل بازو فتيشن فيجيب مور ضغط. يعني عمليه بتنظم روحها. لو اورجان دخل له دم قليل يبقى الميتابولايت جوه الاورجان هيحصل لها ايه؟ كم ربنا خلى كل المتبرايت فضل وليه توسع ان شريك فتجيب مور بلاد. لو حصل ديكريت اللي هو العنوان اللي خدناه المتبرايت تتجمع يجي مور بلاد. ما بقولش 8 مع بعض بقول كله على وحده. فما ادراك اكتر من واحده بقى هيعملوا عمال حلوه هنحفظها ازاي اول 3 مع بعض. هو لما البلاد يبقى قليل يبقى مفيش اوكسجين هيحصل هايبوكسيا نقص في الاوكسجين تنشن خدناها مع قلب الترسبريشن. البلد يبقى قليل يحصل ديكريس اوكسجين تنشن ويتجمع السي او 2 انكريس كاربون دايكسايد تنشن ويتجمع الاسيد. هو التوليد اللي بيطلع اسيد ولا الكالي عموما في جسمك الاسيد عموما ما طلع طلع اسيد طلع اسيد اذا في حاله واحده بس لما بتطلع في الهاي اتيتيود حتى الكوخ بابل صح فيجب يزيد هذا الايون كونسنتريشن. يبقى انا خدت لك قلت لك احفظ واحد مع اثنين مع ثلاثه سهل فهمت ازاي الجروبنج اوف ايتم نقص الاكسجين زياده الكربون دايكسيد زياده الايون كونسنتريشن كله على حده كل واحده لوحدها تعمل بعضه فتجيب مور بلاد. عاوز انا معلش بقى يعني بتعذروني في حاجات عاوز احفظ 6 و7 و8 مع بعض حطهم في خط زي اللي انا حاطه مع 1 2 و3 دي بقولها بقى ايه احوال خاصه يعني السكيليتال ماسل اكتر حاجه تعمل لها دايليتيشن بوتاسيوم. عندي قصه حلوه كمان اللي اقولها انه في ملاعب كره القدم تملي المدرب يشجع اللاعب يقول له عاوزين اداء رجولي ما تخافش بالالتحام. يعني اللاعب اللي بيحافظ على نفسه ده وبيجري بايد ده مش لاعب كويس لازم يبقى فيه اداء ايه ونشوفه حتى في النجوم العالميين بيلتحم عادي مش خايف على حاجه. سبحان الله الامتحان ده بيكافئ عليه ربنا يكافئ من احسن عمله حتى في المباراه. لان انا لما التحم معاك بعض السيلز بتاعت المصل يحصل لها ربشه مش المصل يحصل فيها تبندق ما نقولش العبط ده كل سيل يحصل لها ربشه الالتحام ده مع بعض سيل ده تتقطع هو السيل في اين اسمه ايه؟ بوتاسيوم يطلع منها بوتاسيوم ده اكثر حاجه بتعمل برضه بلانتيشن فالعضلات اللي بتشتغل تاخد مور بلاد تبتدي جنبها الاداء الرجولي جنب البوتاسيوم اداء مكافاه الاداء الرجولي. الاداء الرجولي لما نلتحم مع بعض سيلز الغرض تقطع يطلع لنا بوتاسيوم اللي هو اقوى حاجه بتعمل برضه بلانتيشن. الكارديك ماسل اكتر حاجه بتعمل بلانتيشن الادينوزين. بس احنا قلنا ان الكارديك ماسل بتعتمد على الطاقه على الاي تي بي لو خلصتها لو كسرت الادينوزين تريبوسفيت هيطلع منه ادينوزين. طب عاوزين نعمل مو ادينوزين تريبوسفيت ربنا خلى الادينوزين يعمل بعضه بلانتيشن. يعني معنى الادينوزين زاد ان انت خلصت الادينوزين تريبوسفيت كسرته طلع ادينوزين ما عندكش ادينوزين تريبوسفيت عاوز تعمل مو ادينوزين يبقى عاوز مو بلاد ربنا خلى الادينوزين اكثر حاجه دايليت الكاردياك ماسل. طب في الانفلاميشن لما يحصل التهاب بيبقى لون الجلد ايه الملتهب يبقى فيه برضه ايه عارف ايه اكثر حاجه بتعمل عامله دي الهستامين. يبقى حفظنا اول ثلاثه هنفتكرهم ازاي مع بعض نقص الاوكسجين زياده السي او 2 والهزيمه بتاعت الماين مش كده بقول لك بقى هحفظهم لك معاك اهو كاتب لك بنقراها لاول مره مع بعض في الباسبور بس ومع طرق التحفيز حتى الجزء اللي بيقوله البرت انا عامل لك طرق تحفيز خد دي مع دي بحط دايره مع دايره مربعين خد لك واحد مع اثنين يبقى خد بالك من الحاجات دي هو البرت جون واتش اوت. اخر ثلاثه احوال خاصه اللي هم ايه قلنا مصل سكيلتال مصل بوتاسيوم كاردك مصل ادينوزين الانفلاميشن التامين. يبقى اثنين بقى في النص اللي هم زياده الاوزمولاريتي وزياده البلاد تمبرتشر. الواحد بيجري بيسخن السخونه بتعمل بازو ربنا خلى السخونه بتعمل بازو فعلا ما دي عارفينها بالفطره الواحد يعمل اي مجهود يحس انه سخن يلاقي وش لونه احمر ربنا خلى زياده التمبرتشر. الميتابولايت لما بتزيد بدوره الاوزمولاريتي ده برضه يعمل بازو دايليتيشن. هنا يبقى ده لسه برضه حتتين بقى ان بي ايه الفرق بين اكتف هايبر ايميا وري اكتف هايبر ايميا؟ هايبر ايميا كلمه من شرطين هايبر يعني ايه؟ ايميا اكتف هايبر ايميا يعني اي نتيجه يعمل اكتيفيتي يجي له دم زياده هو ده اللي كنا بنحكي عليه ده لسه قديم الاكتف هايبر ايميا ده اللي هو اي انكريز تيشو اكتيفيتي هتؤدي الى بازو دايليتيشن ديورنج الاكتيفيتي. امال ايه الري اكتف هايبر ايميا؟ لو النسيج عمل اكتيفيتي وكانت الفيسل مقفوله اللي ما خدوش في اثناء الاكتيفيتي ياخده بعد الاكتيفيتي. ودي مثال سهل جدا بص معايا اهو انا هقبض ايدي كده جامد يبقى ايدي عندي في حاله انقباض بس الفيسل مقفوله ان الفيسل مضغوطه كومبريست بالعضلات ان انا مش مدي لها فرصة انا قابل ايدي على طول. شوف انا مفتح ايدي ايه هتشوف المنظر غريب قوي. هتلاقي ايدي الاول صفرة وبعدين مرت. يعني اذا البلاد اللي خدته الماسلز ما خدتوش اسناح خدته افتر. يسموا ده ري افتر بعدين يبص ايدي. فاهم؟ سحر اهو. الصفرة عندنا لونها ايه؟ مش هطلع كتكون. بص على ايه؟ لا يبقى اللي شفته انت ده ما اسموش اكتف اسمه رياكت. لما الاكتيفيتي يبقى معاه مثل معصوره مقفوله محدش بيسيب حقه بعد ما تخلص الاكتيفيتي يجي لها دم بعض سموها رياكت وهيكون تحصل اكتف. يبقى الاكتف تحصل جوني رياكت تحصل اكتف. ده سؤال نظري مهم نتكلم على الاوتو ايجريشن. كلام صعب سهل جدا وهات الاجابه. نيجي بقى السابستنس سكريتد باي اندوثيليوم. دي مواد بتطلع من السيليوم كان كلمكوا عليها ألبرت عناوين كده من اول الاسئله وقال لكم هنشرحها بعدين. ايه المواد اللي بتعمل؟ في مواد بتطلع من الاندوثيليوم بتاع البلاد فيسلز ده الاندوثيليوم اهو. فالزمان فاكرين الاندوثيليوم دي خلايا مبطنه بس ده هايلي اكتف بتطلع مواد تعمل فازو دايلتيشن وتطلع مواد تعمل فازو كونستريكشن. فعن فرق اول ماده بتعمل فازو دايلتيشن اسمها نيتريك اوكسايد. حتى عاوز جنب نمره واحد نيتريك اوكسايد اكتب لي في دي كده يبقى دي من بيعملوا فازو دايلتيشن. طيب لو انا طالب ليا كيمياء تتعمل ايه؟ بس اقول لك حاجه مش ممكن تتعمل من كربوهيدرات وفات لان مفيش نيتروجين غير من امينو اسيد فلازم تتعمل من امينو اسيد اسمه ارجينين. ارجينين حتى لو انا طالب ليا كيمياء قال لي بتعمل ايه ما افتكرش كلمه ارجينين اقول له فروم امينو اسيد هتبقى اجابه يعني قويه برضه فريق ان انا فاهم ان لازم اي حاجه فيها نيتروجين مفيش نيتروجين غير في البروتين في الامينو اسيد. نيتريك اوكسيد لازم يتعمل من امينو اسيد هو مين؟ ايوه اسم الانظام اللي بيعمله تافه قوي اسمه نيتروس اوكسيد سنسيتيز. ايز يعني ايه في الاخر؟ سنسيتيز يعني خلط نيتروس اوكسيد يعني الانظام اسمه بينطق بفعلته انا اللي بخلط النيتروس اوكسيد انا نيتروس اوكسيد سنسيتيز ولازم يتعمل من امينو ايه؟ اسيد. طب ايه الاستيمولاي؟ فرق ان اخذنا في الالكتروميك الاستايكولين بيعمل عن طريق الفارة عن طريق الاستايكولين بتعمل بازو سايتيشن مش دايركتلي عن طريق النيتروس سايد. ده الكلام الجديد ان الاستايكولين ازاي بيعمل سايتيشن؟ بانه يطلع اندوثيليوم نيتروس سايد. البراديكاينين هناخدها دلوقتي حالا ازاي بتعمل بازو سايتيشن؟ بانها بالنيتروس اوكسايد. الشير ستريس حكالكوا البرت على ثلاث انواع البريشر والتنشن والشير ستريس اللي هو اهمهم خلاص هو تنجنشن مع الممات من دلوقتي الفكره كانت ده الفيسل اهو البلاد اللي ماشي كده هو ده اللي بيعمل الشير ستريس الحكايه دي القوه اللي بتعمل الشير ستريس شايف كده الشير ستريس ودي بتعتمد انا عاوز ازود حاجه هنا مش مكتوبه في الكتاب هذا الشير ستريس بروبورشنال لحاجتين بروبورشنال لحاجتين اوعى تنساه فيسكوستي اند فيلوستي فيسكوستي بتاع الدم تايمز الفيلوستي سرعه الدم يعني الشير ستريس بيعتمد فكر فيها لو انت انا احط الجلد بتاعك في حاجه جامده ولا في ميه توجعك في ايه تاني اكتر؟ حاجه جامده؟ اه يبقى 100 دي الكاستي الحاجه الاكثر الزوبه اكتر. طيب لما امشي ببطء احتك اكتر ولا بسرعه اكتر؟ عشان كده هم قالوا معلش مش كاتبها الزميل انا عاوز الناس تفهم كويس. هذه الفورس از بروبورشن لحاجتين. خلاص؟ كنت كاتب هذا الكلام كنت كاتب الكلام ده. بروبورشن تو فيسكوستي اند فيلوستي. شايف وبيحصل في اللونجيتيودنال اكسس بتاع ادي البلاد فيسل ده المحور الطولي بتاعه بيحصل كده اللي هو الاحتكاك مع الاندوثيليوم وزاد بزياده لزوجه الدم وزاد بزياده الفيلوست بسرعه الدم. طب لطيفه ان الشير ستريس الدم لازق يبقى كده هيحك في الفيسل جامد فتلاقي طلع نيتروس اوكسيد يعمل بازو دايلتيشن. طب انا لو الفيلوستي عاليه ورحت عامل دايلتيشن الفيلوستي يحصل لها ايه؟ تقل لان احنا قلنا زي خرطوم الحديقه تدوس عليه الفيلوستي تزيد انما توسعه فانت فهمت ان الاحتكاك الاحتكاك يعتمد على كل ما الدم يبقى اكثر رجوجا الاحتكاك يبقى اكثر، كل ما السرعه زادت الاحتكاك يبقى اكثر. طب البطن يحمي نفسه ازاي؟ الاندوثيليا لما تلاقي الشير ديستريس احتكاك جامد معاها تروح تطلع نفس الاقتصاد يعمل بعضه لوكيشن عشان يخفض الاحتكاك. فثلاث حاجات بتطلع الناتروس اوكسايد، السايكلين وبراديكالين دول لوحدهم بيعملوا باز ريتيشن من خلال الناتروس اوكسايد. والشير ستريس من دلوقتي فهمتوه بعمق اكتر، ايه هو الشير ستريس؟ ميكانيزم بباراكراينال اكشن. يعني تاني السايكلين بيعمل ريتيشن ازاي؟ الناتروس اوكسايد النيتريك اوكسايد بيعمل ازاي؟ فالسايكلين بيعمل ازاي؟ النيتريك اوكسايد. طب النيتريك اوكسايد بيعمل ازاي؟ مش دايركت، يعني حاجه تعمل حاجه تعمل حاجه، عن طريق انه ينشط انزيم اسمه جوانيليت سايكليز يحول الجوانيلين ترايفوسفيت زي الادرينوجين ترايفوسفيت الى سايكليك جوانيلين مونوفوسفيت. يبقى حط دايره على حوالين سايكليك جوانيلين مونوفوسفيت، سايكليك جوانيلين مونوفوسفيت تاني. يعني الناتج اوكسايد مش هو اللي بيعمل دايركت انهيتيشن بس، انما اللي بيعمل انهيتيشن هو السايكليك جوانيلين مونوفوسفيت. يبقى تاني السايكلين والبراديكالين بيعملوا باز انهيتيشن عن طريق ايه؟ الناتج اوكسايد. طب الناتج اوكسايد بيعمل انهيتيشن عن طريق ايه؟ السايكليك جوانيلين مونوفوسفيت. طب ايه الامبورتنس بتاع هذا الكلام؟ مهم في ريجوليشن بتاع اهم ثلاثه سيركوليشنز. احنا مين الفايتال اورجنز؟ ايه رايك برين هارت؟ يبقى كورونري وسيربرال سيركيليشن. الناتروس اوكسايد الناتروس اوكسايد مهم في الريجوليشن بتاع الكورونري والبلمونري نمره ثلاثه. طيب احنا قلنا ان الاريكشن اللي هو الانتصاب ما هو الا ظاهره وعائيه، ان البارا سمباثيتك الفيلبيك نير فاكرينه كان بيعمل فازو ازاي؟ مش عن طريق الاستركولين، احس ان الاستركولين يطلع نيتريك اوكسايد هو اللي بيعمل بازو فاتيش. يبقى الاريكشن ده بيعتمد على النيتريك اوكسايد. لدرجه قبل الفياجرا كانوا الناس اللي عندها العنه يعني مش قادر ينتصب كانوا يحقنوه، يعني يديله حقنه كده يقولوا قبل ما تقوم بالعمل الجنسي احقن الفينس بشويه نيتريك اوكسايد هتعمل بازو فاتيشن يحصل انتصاب. طبعا عمليه مريحه جدا. طبعا اسهل الناس تاخد اقراص اللي هي الفياجرا. قبل الفياجرا كان في العبط ده بس كتطبيق حلو، اللي عنده فيلير من الاريكشن يحقن الفينس يديله حقن كانت مخصوصه كده فيها ناتج اوكسايد لحد ما بنوصل للحاجه الاحسن اللي هي الفياجرا، اللي هي الناس اللي عندهم قلب ياخدوها ولا ما ياخدوهاش؟ لانها نيجاتيف انتروبيك. طيب بص الكونتينيوس ريليس كل الاندوثيليوم في كل الفيسل بتطلع نيتريك سايد يعمل بازو فلتيشن ينقذ ضغطه قليل. لقوا بعض حالات الهايبرتنشن الاندوثيليا ما بتطلعش ناتج اوكسايد فالفيسل مش دايليتد فالفيسل تبقى كونستكتد فده يرفع الضغط الهايبرتنشن. يعني نحن مدانون للناتج اوكسايد في الضغط الطبيعي بتاعنا ده، انها الاندوثيليا حتى عملت لها تاثير صوتي عشان تفتكروها بتعمل كونتينوس ايه؟ ريليز للناتج اوكسايد فده يبقي الفيسل في حاله فلتيشن فوق الضغط في وضعه الطبيعي. بعض حالات الهايبرتنشن سببها الاندوثيليوم اخفقت مش عارفه تصنع النيتريك اوكسايد. دي اول ماده بتعمل بازو دايلتيشن. ناخد ثاني ماده بقى اللي هي الاندوثيلين. حتى زميل مش كاتب اختصارها اي تي. عارفين اي تي ده كان اسم اول فيلم عمله اللي هو عمل الجول وعمل اللي هو جوراسيك بارك اسمه ايه المخرج؟ طيب اللي هو سبيلبرج ستيفن سبيلبرج. خلاص كان عمل فيلم اسمه اي تي مخلوق غريب كده جاي من بره وعمل الكلام ده اي تي. ده اكتبي جنبه ده ثلاث انواع. اكتبي جنبيه في سي ده اكتر حاجه في العالم بتعمل فازو كونستكشن. الناتج الاوكسايد بيعمل فازو ايه؟ فلتيشن. انما ده بيعمل فازو ايه؟ كونستكشن. هو في ثلاث انواع بقى ده اللي هنقوله دلوقتي. كم نوع؟ 3 تايبس. في اندوثيلين 1 ده البرايمري تايب وده اقوى ذا موست بوتنت فازو كونستريكتور ايفر نون لحد دلوقتي. الله اعلم ان احنا يعني لم نؤتى بالعلم الا قليلا، ممكن بعد كده نكتشف حاجه اقوى. في حدود معلومات قليله جدا اللي سمح لنا بيها ربنا سبحان الله. اقوى واحد عارفينه دلوقتي بيعمل فاضل وكون سيكشن هو مين؟ اي تي 1 بتاع السكر المخلوق الغريب ده. اي تي اقوى حاجه بتعمل فاضل وكون سيكشن. انما في نوعين تانيين، في اي تي 2 بيطلع من كيديو الانتستين، واي تي 3 بيطلع من البرين. كلهم بيعملوا فاضل وكون سيكشن، بس مين اقواهم؟ حتى اقول لك ده نمره الواحد مش كده، مش حتى ما بيشتري حاجه يقول لك درجة أولى وفي ثانية وفي درجة ثالثة في البضاعة، أي بضاعة بس درجة أولى. عشان تتكلم مين أقوى واحد بيعمل كونسكشن؟ إي تي 1. التانيين بيعملوا كونسكشن برضه بس أضعف شوية. طيب الإندوسيلين ريسبتورز، الإي تي كان مخلوق عجيب فعلا. هو ده أول مرة نكتشف حاجة غريبة أوي. إحنا كنا فاكرين عادي الخلية والريسبتور بتبقى عبارة عن سبوتس كده، نقط معينة بيتحد معاها المواد الكيميائية. كان ده فكرتنا عن الايه؟ الريسبتور. متصورين ده شكل الريسبتور. لقينا الاي تي ريسبتور شكله سربنتاين زي التعبان كده، صار ده شكل الريسبتور بتاعه. ثعباني سربنتاين. صح؟ اي تي مخلوق عجيب، الريسبتور بتاعته عجيبة. سربنتاين. طب في نوعين من الريسبتور، في اي تي اي ريسبتور بيشتغل عليها الاي تي 1. فلو واحد تحفظه في الأساس ده اللي يقول لك الحاجة دي A1، الحاجة دي A1، يبقى الـ A ريسبتور مين بيشتغل عليه؟ الـ 1، إنما الـ B بيشتغل عليهم الثلاثة الـ 1 والـ 2 والـ 3 عشان ما تلخبطش الـ MQ. يبقى الإندوسيلين ريسبتور شكلها إيه؟ سربنتاين يعني إيه في اللغة؟ ثعباني. في A وفي B، مين اللي بيشتغل على إيه؟ 1، إنما الـ B بيشتغل عليهم ثلاثة. ده مش ديجرام الماسكة، أنا عملت لكم وجود رهيب فيه. دي ريفيجن، ده مش ملخص، مش ملخص، مفيش معلومات ناقصة، كله موجود، طريقة حلوة. اطلع بيضة كويس. نيجي الكاردو فاسكولار اكشن والاي تي. خلاص؟ سيب لي جنبيه ايجابي. أنا كنت أحفظه من الحكاية دي. إيجابي يعني كل حاجة تجيب، كل حاجة بوزيتيف، ما هو بوزيتيف يعني إيجابي. مفيش ولا حاجة في الأكشن بتاعت الاي تي نقص، هو من أقصى حاجة، كل حاجة تجاوزها. فالاي تي مخلوق رهيب. الاي تي بتاعها ما تحطش في ثلاثة اي تي جوه جسمك. 1 و 2 ايه؟ 3. 1 هو اقوى the most potent ever known vaso constrictor. مخلوق غريب، الريسبتور بتاعته شكلها ايه؟ سربنتاين. ايجابي. الناس في اخر فيلم حبت الاي تي ده، لما ساب الولاد ومشي كان واحد قال له ايجابي، ما عملش تاثير سلبي، كل تاثيراته تزود، مش هتحط حاجه ابدا. اي حاجه تنقص خلاص اشتبع اي تي. تدي حتى كده عشان تفتكر زي تفتكره ايجابي، مخلوق ايجابي، فبينقص بيزود. صح؟ مثال فبيعمل فازو كونستريكشن. هلسه ايه الاي تي 1 بيشتغل فيا ايه؟ الاي تي اي ريسبتور، مش قلنا الاي ريسبتور شغال على 1؟ طب انت عشان تعمل فازو كونستريكشن لازم تبص لي، ما خلاص فهمنا اللعبه، لازم تعمل كونتراكشن في الاسم بتاع الباد بيسم. مين الاين اللي بيعمل كونتراكشن بطل بصري بلدي من الايه؟ كالسيوم انفلكس، كالسيوم يدخل يعمل قاعده ايه هي؟ طب ايه رايك لو جينا لحاجه بعد كده بتعمل فازونايزيشن لازم يعمل ايه في الكالسيوم؟ طبعا يعني عرفنا اللعبه ازاي بيلعبوا في المصري، تزود الكالسيوم في كونتراكت فازو كونستريكشن، نقص كالسيوم فازونايزيشن. بيكونستريكت الفينز اكثر من الارتريولز، يعني بيأثر على الفينز أكثر من الأرتريول، بيأثر على الفينس تيرم أكثر من التوتال بيكرال ريجستر. أكثر فيسل بتتأثر الكوروناري، كونستريكت الكوروناري فيسل والرينا، فيقلل تاني فايندي مقدرش نعرف هو نظامه كده خلاص. والرينا فيسل وبالتالي يقلل الجلومرولار فلتريشن ريت، معدل الترشيح من الكلى. يبقى ده كله فازو كونستريكشن. خد بالك انا عاملها ايه؟ هو الزميل كاتبهم 1 2 3 4 بس مش ورا بعض، انا عامل لك واخد زائد حفظ. يبقى كل الحاجات اللي فيها فازو كونستريكشن حطيناها ورا بعض، 1 2 3 4 عموما هو بيعمل فازو ايه؟ كونستريكشن. مين اقوى كونستريكتور في جسمك؟ 1 ولا 2 ولا 3؟ اللي بيشتغل على اي ريسبتور؟ صح؟ اي 1 اللي قلنا البي بيشتغل عليهم الثلاثه. طيب الكونستريكت نمره 2 الفين اكثر من الاكلوز، نمره 3 كورونري، نمره 4 ايه؟ فينا. نيجي على الهارت، مخلوق قلنا ايجابي، ده طريقه لطيفه عشان تفتكرها. يبقى هل يزود هارت ريت ولا ينقص هارت ريت؟ يبقى بوزيتيف بروتروبيك. يزود الفورس كونتراكشن ولا ينقص الفورس كونتراكشن؟ يزود. يبقى بوزيتيف انو تروبيك. طب نيجي على البرونكاي اخر واحده هو ايجابي، يبقى يعمل لها كونتراكشن ولا ريلاكسيشن؟ ايجابي كونتراكشن، يبقى يعمل برونكو كونستريكشن. طيب بص نقرا بقى ما بينهم 6 و7. بي ريليز النيتريك اوكسايد via ATP receptor. وبعدين بيريليز الاترانيتوتيك بيبتايد والرينين والاندوسترول والكاتيكولامين. يعني بيزود الريليز بتاع كل حاجه. الاي تي مخلوق ايجابي، مفيش بتمسك له حاجه بينقصها، اي حاجه يقول لك بينقصها استبعدها، في غضب مش تبع الاي تي. عرفنا ان جوه جسمنا فيه كام اي تي؟ ثلاثه. مين اقواهم؟ ثاني نقطة اللي هو غريب، الريسبتور بتاعته شكلها غريب سيربنتاين. طب الـ A يشتغل عليها مين؟ الـ 1، والـ B يشتغل عليها مين؟ 1 2 3. عرفنا الأكشن هو بيزود، مخلوق إيجابي عشان كده حبيناه، مفيش حاجة نقصها أبدا. على البيسل وعلى الهارت، على البيسل يعمل بعضه كونستريكشن. معلش هو دول بيموديليت بقى، لأنه أقوى حاجة بتعمل كونستريكشن عشان الحكاية ما تزيدش، فربنا خلاه يطلع بعض الدايليت. تموديوليت عشان يخفف من التأثير الرهيب بتاعه، يعني ده سؤال حلو، ليه بيطلع بعض النيتريك اوكسايد اللي هي بتعمل عكسه؟ لأن هو قوي جدا في البازو كونستريكشن. فلو عمل بازو كونستريكشن رهيب يبقى الشير ستريس هيحصل لها ايه؟ هتزيد صح؟ فيطلع نيتريك اوكسايد يهدي اللعبة. مش كده بيطلع حاجات بتعمل بازو لاكتيشن. يبقى هتقسمها على الليفل ايجابي كونستريكشن صح؟ فين اكثر من ارتريولز؟ فين كوروناري بعدين ال فين البيزل، يبقى كده اربعه. على الهارت ايجابي بوزيتيف انوتروبيك وبوزيتيف كرونو تروبيك. فين على اللانز فالمونري برونكو كونستريكشن. فين بيزود ريليس على النيتريك اوكسايد فيا دي تي في 1 اكتب لي بين قوسين تو موديوليت الفازو كونستريكشن عشان تبقى فاهم ليه السؤال اللي سالته. موديوليت الفازو كونستريكشن لا هو الاثنين بيطلعوا من الاندوثيليا، بس الاي تي بيطلع يعني بيطلع من الاندوثيليا بيأثر على الاندوثيليا بيطلع منها نيتريك اوكسايد. ايه؟ فين ده؟ ده انترانيتريك اوكسايد ده نجي له حاجه. ده الاختصار بتاع نيتريك اوكسايد سينثيسيس. الاختصار بتاعه انا بكتب لك كل حاجه بختارها اللي قال لي اجيبها لك بالاختصار. طيب النقطه اللي بعد كده ايه الحاجات اللي تزوده وايه الحاجات اللي تنقصه؟ بيزيد بالانجيوتنسين 2 والكاتيكولامينز والفازوبريستين. طب ليه حطيتهم مع بعض؟ ايه الرابط المشترك بينهم؟ ان كلهم بيعملوا فازو كونستكشن زي الاي تي. فخدهم لي بقى خدهم بخط جنب بعض واكتبها لنفسك لنفسك ان الاي تي اللي هو اقوى واحد بيعمل كونسكشن بيزيد في زمايله في الناس اللي بتعمل بازو كونسكشن اللي هم مين؟ انجيوتنسين 2 وبازو بريستين وكاتيكولامينز. وعاوز اقول لك حاجه لطالب ذكي هم اساميهم بتدل على وظيفتهم. بازو بريستين يعني ايه؟ بيزود بريشر في الفيس يبقى لازم يكون بيعمل بازو كونسكشن. نفس الكلمه بس باللاتن انجيوتنسين. انجيو يعني ايه؟ يعني وعاء. وتنشن يعني ضغط فبيزود ضغط الاوعيه يبقى برضه بيعمل بازو كونستكشن. وطبعا الكاتيكولامينز احنا عارفين انها بتعمل بازو كونستكشن. حتى تذكرهم سهل. يعني مين اكثر ثلاث حاجات يزودوا الاي تي؟ الحاجات اللي بتعمل دي بازو كونستكشن. طب وينقص بايه بقى؟ بثلاث حاجات خدهم لي بخط جنب بعض واكتب لي دول بيعملوا بازو كونستكشن. انا قلت يا جماعه احنا اللي جايين نقرا اللي ما انا عارف المذكره هو بص عملتها بقت في ايدين الدفعه كامله. مش احنا نتناولها بطريقه مختلفه نفهمها بقى ليه عبد الله كاتبها بالطريقه دي؟ ليه حاطط دول ورا 10؟ يبقى دول فازو ريتيشن بيقل بال نيتريك اوكسايد والانترانيتريك بيبتايد والبروستاسايكلين والثلاثه دول بيعملوا فازو ريتيشن. طيب في ثلاث حاجات بيزودوه تانيين بقى دول ميسلينياس يعني حاجات متفرقات. بيزيد بالهايبوكسي بيزيد بال هايبوكس وبيزيد بال ترومبل صح وبيزيد بال شيف ستريس. حتى دي غريبه شويه حتى انا قعدت ادور عليها يعني في حدود الوقت المتاح ما لقيتهاش في التكست بوكس اللي عندي. بس انا بفترض ان الزميل فاضل يعني عنده السورس بتاع لحد ما اتحقق من عرض، لان كده الشير ستريس بتزود النيتروس اوكسايد اللي هو بيعمل باز ريتيشن، وبتزود الاي تي اللي بيعمل باز ريتيشن. هو كاتبها معلش. طب معلش، ما احنا انا قلت في حدود الوقت المتاح في التكست بوكس المتاحه ما تحققتش منها كمان فعلا. انما انا دائما ابدا بحب زملائي، بفترض ان اي معلومه جايبينها فيت على حاجه لحد ما ندور عليها ونجيبها اصلها ايه، وهل في تعارض ولا لا، نبقى نتكلم. اوكي. طب البوكس مش مفروض نقص اوكسجين؟ يعني المفروض يعني باز روتيشن برضه، عشان كده قلت دول متفرقه. الوحيده المقنعه شويه ترومبت. ليه؟ الترومبت ده بتاع تجلط، التجلط مفروض معاه باز روتيشن، لكن البوكس المفروض فعلا بتعمل باز روتيشن ما تطلعش الاي تي. فالمجموعه دي يعني كفينا بيتا الزميل، يعني المجموعتين الارميين انا اقنعتكم بيهم ان هو بيعمل كونستكشن، بيطلع بالحاجات اللي بتعمل بعض كونستكشن اللي هم اساميهم بتقول احنا بنعمل كونستكشن. انا بعض بريسين، انا عندي التنسين، تزود التنشن في البيسس، وطبعا كاتيكولا ميت معروف، وبيقل الايه بالحاجات اللي بتعمل بعضه بلانتيشن اللي هم ايه؟ نايتريك اوكسايد، وبعدين انترلانديتيك بيبتايد والبروستا سايكل. الثلاثه دول لازم نحفظهم. مش كده؟ حتى شوف داخل بيهم ربوع شويه. انا مثلا خد بالك دول عندنا مشكله فيهم. يمكن واحده فيهم اللي معقوله شويه، لكن نقبلها. ترومبن اكويس المفروض في ترومبن في جلطه، بنعمل معاها برضه بوزيشن عشان نوقف النزيف. مع الجلطه بنعمل برضه بوزيشن. انما هيبوكسيا زي ما قال الخلود المفروض بنعمل برضه فاليتيشن. والشير ستريس زي ما قالت ايه، ده المفروض ان احنا الشير ستريس دي خدناها بتطلع نيتريك اوكسايد، ده تطلع ماده عكسها تاني. غريبه شويه. انا دورت في التكست بوك ما لقيتش كلام. انا بتملي بعتقد ان انا المخطئ والمراعي هم المحققين لحد ما تحقق ان المعلومه مكتوبه بالعكس. فانا لحد دلوقتي اقول انا مش عارف 100% هم عارفين. كويس؟ مش هنقول اهلا من ذلك بقى. دي ممكن اعتبرها نيجاتيف فيدباك، بس مش عاوز اعقد المواضيع. فاهم؟ انا ما كنتش كاتب الكلام ده، كنت كاتب الحاجات اللي متحققين منها قبل كده. اول ما كتبت الصبس ما كنتش كاتبها كده. بروستا سايكلين ده ستريت فور زي ما قال لنا البرت في البلاد. لما البرت قال لنا ان ربنا حط كل حاجه على ميزان، فقال لنا مين طرفي الميزان؟ ثرومبوكسات اي 2 ده مع التجلط مع ايقاف النزيف. مين الماده اللي عكسه اللي ضد؟ بروستا سايكلين. هي اللي عاوزه تحافظ على الفلو، فبتعمل حاجتين، فازو سالتيشن وتطفش البليتلت، تمنع البليتلت اجريجيشن، لان البليتلت اجريجيشن دي مقدمه لحدوث الجلطه، اللي هو الجمله انا كنت قاعد بره، ان لم يحدث بليتلت اجريجيشن فلن يحدث كواجليشن. قاعده، لازم الاول اجريجيشن ثم كواجليشن. انا حافظ كلامه كويس قوي. ان لم يحدث بليتلت اجريجيشن فلن يحدث بلاد كواجليشن. صح؟ يبقى اي حاجه تجمع البليتلت زي الثرومبوكسين ايدو تعمل كواجليشن، وطبعا معاها بازو ونسيبش عشان نوقف النزيف. البروسس سايكل عكس، عارفه ان ايقاف النزيف ده مصيبه، لان في له سايد افكت رهيب، انك انت هتوقف الفلو، انت عشان توقف النزيف توقف ايه؟ الفلو. فلو الاصابه لا تستدعي بتمنع عمليات اللي هي الهيموستاسيس، تطلع البروستا سايكل اللي هو بيعمل عكس ضد الفانسلايزيشن ويمنع البليتلت اجريجيشن، وبيطلع من نفس الماده اللي بيطلع منها ثرومبوكسين اي 2 اللي هو اركيدونيك اسيد، لان هما الاثنين بروستا بلانتنز. وقلت ان هما يطلعوا بنفس الماده، دي حاجه رائعه، انك انت لما تاخد نفس الماده تحولها لبروستا سايكل اوتوماتيكالي هيقل الثرومبوكسين الدول اللي بتعمل نفس الماده، يعني بتضرب نصين في حجر واحد، بتزود الماده اللي عاوزها وبتنقص الماده المضاده. مش واي ربنا خلاهم هما الاثنين يطلعوا من الاركيدونيك اسيد؟ لو الموقف يستدعي ايقاف النزيف مش مهم الفلو، بس احنا هنموت، يبقى نحولهم كلهم للثرومبوكسين ايه 2، وفي الحاله دي اوتوماتيكالي البروستاسايكلين هتقل انك تتعمل نفس الماده. في العكس الاصابه ما تحتملش الكلام ده، ليه نوقف الفلو والاصابه تافهه؟ يبقى نحول الاركيدونيك اسيد الى بروستا سايكل، وفي الحاله دي اوتوماتيكالي الثرومبوكسين ايه 2 هتقل. ده الكلام اللي قاله لنا قال في البلاد، مش كده؟ طيب نيجي دول الثلاث مواد اللي هم طالعين من الاندوثيليوم، اللي هم نيتريك اوكسايد واي تي وبروستاسايكلين، وكتبنا عليهم سؤال نظري مهم وسهل. ولو كتبتهم من هنا شيء رائع. وخد بالك طبعا انت بتكتبهمش كده بقى، انت بتحط زياده وبعدين تحتيها النقص، عملت يعني افردها ما تكمشهاش على الله. ابراهيم نقص ولا كشكش على الله عشان عارف اقول ايه، انا كل كلامه لخبطني. ثاني فكره ان انا احط جدول، هو مش قايل لك جدول تعمل ايه، حطه تحت بعض فتلاقي انك بتكتب كتير. انا هنا عشان حاجه سيكولوجيه بحط لك حتى المقارنه، وانت هي ده الباسكور كله 38 ورقه، يعني حاجه عجاب. كل الامس دي وكل النظري فيه في حدود كام ورقه؟ 38 وبالرسم كله عشان نفسيا تقول ده 38 ورقه. لكن انت لما تيجي تكتب الكونسيبت مختلف، عاوز تبين انك بتكتب كتير، فتكتب بيزيد بكذا بيقل بكذا، مش بتضرب الناحيه الثانيه. يبقى السابستانس جديد البروفينسيليوم خدنا ثلاثة، النادر اوكسايد البروستوسايكلين بيعملوا فازو اكتيمي جنب البروستوسايكلين فازو اديشن، وخدنا الاي تي هو اللي بيعمل فازو كونستريكشن. نيجي بقى يبقى عملنا سؤالين نظري مهمين دلوقتي، اوتو ريجوليشن وعملنا السابستانس جديد فروم اندوثيليوم. نيجي سيستميك ريجوليشن باي هرمون. احنا قلنا سيستميك ريجوليشن يبقى حاجه في ايه؟ يا نيرفا يا هرمون، صح؟ يعني اي سيستميك ريجوليشن خدناها حتى في الانتروداكشن، يعني نيرفس هرمون ناخد هرمونز، مين الحاجات اللي بتعمل كونستكشن مين الحاجات اللي بتعمل دايتيشن. الفازو كونستكتور هرمونز اللي هم الفازو بريسيل، حتى في اس زياده اشطبها لي معلش راح تكتب بسرعه، هي اس واحده في اي اس او، هتبقى بعد كده مليون مره صح بتشيل الاس دي فازو بريسيل، انما الدبل اس بعد كده دي لازم تبقى دبل اس. الواحد بيبقى مخه في 100 حاجه، مخه زي خطاط طريقه حلوه زي الخطه حلو وخش في بينك ساعات الواحد بيشك هو بيقول. فالفازو كونستريكشن بيعمل فازو كونستريكشن من اسمه اسمه فاترو انجيو تنسن 2 من اسمه بيعمل فازو ايه؟ لان انجيو يعني ايه؟ تنس وتنشن يعني ضغط، مش هيقول لك الان عنده هايبر تنشن يعني زياده في الضغط، يبقى كلمه تنشن تعبر عن البريشر. فانجيو تنسين يعني بيزود الضغط في الاوعيه، يبقى 100% بيعمل فازو كونستريكشن. طيب وعين الكاتيكولامينز اللي هم الابنفرين نور الابنفرين دي عيب شويه من الزميل، ليه بقى؟ لان كان المفروض الابنفرين ده بيعمل اساسا فازو دايتيشن، لانه بيشتغل على البيتا ريسبتور اساسا البيتا 2 يعني، وهو كاتبها بعد كده ان النهايه بيقلل التوتال بريفرال ريسبتور. فحتى كان القصد الالهي ان هم يبقى كل حاجه على ميزان، ثلاثه بيعملوا كونستريكشن ثلاثه بيعملوا دايتيشن. يعني هناك مين بيعمل دايتيشن؟ ماده اسمها كاينين والناتريوريتك اللي هو بمدر المركب بينزل المركب في البول في الطايب. لو كنا نقلنا الابنفرين الناحيه الثانيه بيعمل دايتيشن وهو بيعمل دايتيشن كان يبقوا ثلاثه بيعملوا كونستكشن ثلاثه بيعملوا دايتيشن. لكن احنا اتفقنا انا ما بزعلش زملائي، المهم هم حاطين بعضهم في عشان ما يزعلوش وانتوا عشان تبقوا كاتبين زي الكتاب. بس هم مش كده، واقول لك فين من اللي هو كاتبه. الابنفرين ده بيشتغل على البيتا ريسبتور جي بي بيتا انهبيتوري، بتعمل فازو نتيجه هو كاتل ان المحصله اللي بيقل التوتا فيبرا دي. طب ازاي تقل وهو عمل فازو كونستكشن؟ لازم يكون عمل فازو دايتيشن. حاول يلا ايه اللي بيصحح فازو؟ ايه؟ دي احنا بنتسلى يا جماعه. النهارده 20 مارس ومش محاضرين اهو للتغيير. لازم تقرا جديد وتقرا الترم ده وتقرا الترم اللي فات والام اس كيو اربع مواد وانجلش. خلي بالك في شويه انا تعبت روحي من الباسكور، كان ممكن اعمله رسومات زي ما عملت كل سنه. بس قعدت افكر ده السنه دي الوقت تايت خالص. وعاوز برضه يطلع معانا الناس الاوائل كما هي العاده. يبقى اعمل اكسترا ايفورت. اللي هو المزاد ده. عشان هو معاه احسن لعيبه بس لازم يدربهم كويس. تخيل احنا دلوقتي انت بنحفظها مع بعض، كل كلمه على النار، مفيش حاجه هتروح تقراها مش موجوده، تقدر تقرا من هنا بس. طيب الفازو بريسين هو ده اللي بيسموه انتي دايريتك هرمون الاي دي اتش. انتي دايريتك يعني ايه؟ اللي هو انتي يعني ضد، ودايريتك يعني مدافع ضد اضرار البول. فورمن بيتعمل في الهايبوثالامس اللي هي حته من النيرف سيستم ستور في البوستيرور بيتوتري. سبحان الله ده انا هحكي عليها السنه الجايه قصه جميله قوي ليه ربنا عمل كده سبحان الله. يعني جسم يعني هو وان نيرون جسم الخليه اللي بيعمل الانتيجينيك هرمون موجود في الهايبو ثالامس ده جسم الخليه بعدين ينزل جوه الاكسون في الميه بتاعه الاكسون الهرمون ينزل جوه الاكسون كده بعدين يروح يختزن في التيرمينال. التيرمينال دي موجوده فين؟ في البوستيريور معناها نفس الخليه. اما كان ممكن ربنا يحط الخليه برمكيا جوه الهايبو ثالامس دي خليه ميكروسكوبيه خليه عصبيه ميكروسكوبيه. ليه ربنا حط جسم الخليه في الهايبوثالامس والنهايات في البوستيريور؟ لا ده اقولها في سنه ثانيه يعني دي صعبه مش عاوز ازود عليكم دلوقتي عشان يبقى عندي كلام اقوله في سنه ثانيه خلاص باذن الله. يبقى المهم ان التصنيع بقى في الهايبوثالامس والتخزين في البوستيريور عشان ده سؤال مش كتير مهم قوي. طب ايه الاكشن؟ تغشها من ورقه اسئله فازو بريسين يبقى بيعمل فازو ايه؟ كونستكشن. بس عاوز تزود لي تحت كلمه فازو كونستكشن الريسبتور هو عنده نوعين ريسبتور عن طريق فازو بريسين 1 في 1 ريسبتور تحت الفازو كونستكشن مش في اي حته. يبقى تحت كلمه فازو كونستكشن هتكتب اللي انا كاتبه بالاحمر ده عن طريق فازو بريسين 1 ريسبتور. طيب نقرا الاسم الثاني انتي دايوريتك. يعني ايه انتي دايوريتك؟ ضد الراد بول. يعني تنزل بول ولا ما تنزلش بول؟ يبقى لازم تعمل ووتر ابزوربشن يبقى تمتص الميه. تحت الووتر بقى اكتبي عن طريق في 2 ريسبتور. حتى كنت احفظها للطلبه في سنه ثانيه بطريقه حلوه. عارف كان في فيلم نورماندي 2 اي حاجه متعلقه بالميه تبقى 2. فالانتي ديتيك هرمون ليه 2 اكشن. اكشن متعلق بالميه انه بيعمل ووتر ابزوربشن ان هو ضد اضرار البول. ده عن طريق فازو كريستين 2 انما الفازو كونستكشن عن طريق فازو كريستين 1. ثاني الاكشن مكتوب في ورقه الاسئله اسمه فازو كريستين. يعني بيعمل ايه في الضغط؟ فازو كونستكشن ده عن طريق فازو كريستين 1. طب انتي دايريتك ضد الادرار ما بيخليناش نفط الميه في البول يبقى لازم يكون بيعمل روتا دي. طب ده بقى في الميه افتكرها نورماندي 2 نورماندي 2 يبقى في الميه فازو كريستين 2 ده الفازو كونستكشن. طيب ايه الاستيميلاي؟ تعال نفكر بهدوء. هو بيمتص الميه مش هينفجر. يبقى بيعمل ايه في البلاد فوليوم؟ بيزود الفوليوم. طب بيمتص الميه يبقى يعمل ايه في الاوزموتيك بريشر بتاع البلاد؟ لما يبقى في ميه كتير في الدم الاوزموتيك بريشر يحصل له ايه؟ يعني تاني هو بيحافظ على الميه فالفوليوم يزيد الاوزموتيك بريشر يقل يبقى هو بيزود الفوليوم وينقص الاوزموتيك بريشر. يبقى الاذكياء فقط امتى المفروض يطلع؟ لما الفوليوم يقل او الاوزموتيك بريشر يزيد. انهي اهم؟ زياده الاوزموتيك بريشر لان التغير انت عارف الاوزموتيك بريشر بتاع البلد خدناها 92 مللي مول خدنا الرقم ده. مش لو اتضاعفت يطلع الاي دي اتش تغير 1% في الاوزمولاريتي طلع الاي دي اتش. لكن الفوليوم لازم تفقد قد ايه من البلاد عشان يطلع الاي دي اتش 10%. عشان كده انا كتبت نمره واحد ايه؟ زياده ال اوزموتيك بريشر ونمره اثنين نقص ال بلاد فوليوم. مين الاهم؟ لان 1% تغير في الاوزمولاريتي بيطلع الاي دي اتش. ثاني الاي دي اتش بيزود ميه بالصلي يبقى يعمل ايه في الفوليوم؟ يزود الفوليوم ويقلل الاوزموتيك بريشر. يبقى يطلع لما الفوليوم يقل او الاوزموتيك بريشر يزيد. مين اهم؟ اسمعي اذا كان في 100 تغير 1% انما الثانيه 5%. حتى التو اكشن في الاي دي اتش مرتبطين ببعض. يعني ليه ربنا يخلي هرمون يحافظ على الميه ويعمل فازو كونستكشن؟ عشان هو مهم جدا في الهيموريدج. لما تنزف مطلوب تحافظ على الضغط لصالح البرين والهارت. عشان تحافظ على الضغط لازم تعمل فازو كونستكشن. المفروض نداف تعوض الميه اللي فقدتها لما تفقدش ميه ثاني فيعمل ووتر ري. يعني التو اكشن لهم علاقه ببعض مش حاجتين ما لهمش دعوه. يعني هما الاثنين مهمين في الهيموريدج. اخر وظيفه ليه ان هو بيطلع الانجيوتنسين 2 انجيوتنسين 2 ده الفازو بريسين. طبعا ده سؤال نظري مهم واستقال اللي هو المواد اللي بيعملوا كونستكشن المواد اللي بيعملوا دايلتيشن. بس في ده سؤال هو بيطلع الستيمولاي بيطلع من الانجيوتنسين 2. تعال ناخد بقى الانجيوتنسين 2 وعدتكم ان انا احكي لكم القصه. اول سؤال كان اوتوريجيليشن، ثاني سؤال كان مرتبط بالطلع من الانجيوتيريا، ثالث سؤال المواد اللي بتعمل فازو كونستريكشن، رابع سؤال المواد اللي بتعمل فازو دايليشن. بص معايا يا فاضل، كير اتنشن دي الكيمياء دي فكر فيها، وظيفتها بتعمل فلتريشن. ما ينفعش تشتغل الا لو كان الضغط مظبوط. لو الضغط اقل ما تشتغلش ازاي هتفلتر، هترشح بضغط قليل. فلو حصل رينال اسكيميا يعني كميه الدم اللي رايحه للكلى قلت. انا قلت لكم ايه يعني ايه؟ فالكليه هتطلق هتطلع هرمون اسمه رينال. يبقى ليه اسمه رينال؟ عشان طالع من رينال تيشو بيطلع من جهات جنب الجلوميريا. علمنا البرت كلمه جاكس يعني ايه؟ في جوار جاكستا جلوميرال ابريتس. يعني لو هيرد عليه بيطلع منين في الكليه بالظبط؟ من ابريتس جنب جلوميرالس. طيب كدني الليفر بتطلع الماده الخامله بتاعت الانجيوتنسين اسمها انجيو انتينو جين. علمنا البرت ان كلمه جين فايبرينو جين يعمل ايه؟ فايبرين. بلازمينو جين يعمل بلازمين. انجيوتنسينو جين يجنريت، ما هو جين يعني ايه؟ يجنريت، يخلق الماده دي. فالانجيوتنس اللي احنا عاوزينه بيخلق من ماده سابقه اسمها انجيو ايه؟ انسرشن. دي عباره عن الفا جلوبلين طالع من الليفر. بلازما بروتين يعني، مش احنا عندنا جلوبلين دول انواع الفا وبيتا وجاما، هو نوعه ايه؟ الفا جلوبلين. انا عاوز منهم 8 امينو اسيد. عاوز من هذا البروتين كم امينو اسيد؟ سو اي نيد بروفيليتيك انزايم. الرينين ده بروفيليتيك انزايم بيديني انجيوتنسين 1 اللي هو كم امينو اسيد؟ ده ديكا في الفايل. ديكا يعني كام؟ 10 امينو اسيد. طب انا عاوز كام؟ 8. فالخطوه الثانيه قالها لنا البرت الانجيوتنسين 1 وصفه الانجيوتنسين كونفيرتنج انزايم اللي هو برضه بروفيليتيك انزايم هيكسر الثين فيتكون عندي انجيوتنسين 2 اللي هو كان بقى اكتبها تحتها هنا ما انا ما كتبتهاش. اكتب لي اوكتا في الفايل. اوكتا عن 8 دي ناقصه يعني تكتبها تحتها اوكتا في الفايل. يعني كم امينو اسيد؟ 8. يبقى ثاني حفظتها لك بطريقه حلوه. Angiotensin 2 abnormality 2 كل حاجه فيه 2 is formed in 2 steps. عملت كام خطوه؟ 2 steps. انت عندك بروتين كبير عاوز تاخد منه 8 امينو اسيد، خدت على كام مرحله؟ مرحلتين. الاول خدت 10 Angiotensin 1 بالرينين اللي هو فيزيك انزايم، وبعدين خدت Angiotensin 2 اللي هو 8 امينو اسيد بالـ ACE. يبقى ثاني ايوه. لا الـ ACE الكلام الجديد بقى 10% بس في البلازما. خلاص؟ وهكتب لكم 90% بيبقوا باوند السيل ممبرين. في اللنج وغيرها. خلاص؟ هو يعني في موجود في اللنج موجود ما قلناش حاجه. انا شخصيا كنت كاتبه قبل كده في اللنج. الدنيا اتغيرت شويه. كل يوم الدنيا بتتغير. هو على فكره اكثر خلايا مسكات موجوده في اللنج 100%. وحتى انا زعلان ليه الزميل ما كتبهاش كده، بس احنا هنلتزم بالواقع ده. احنا خدناه في اول ورقه في الريسبريشن انا كاتبه لكم حتى. يبقى تاني ونيد عشان بروتين تاخد منه امينو اسيد عاوز بروتيليتيك ايه؟ انزايم. يبقى الام اس كيو الاثنين دول بروتيليتيك انزايم. يبقى خطوه اولى الرينين يحول الانجيوتنسينوجين الى انجيوتنسين 1 اللي هو 10 امينو اسيد. الخطوه الثانيه الانجيوتنسين 1 وسط الانجيوتنسين كونفيرتنج انزايم اللي هو برضه بروتيليتيك انزايم يديني انجيوتنسين 2 اللي هو كام امينو اسيد؟ اوكتا بيبتايدز 8 امينو اسيد. يبقى بيتكون في كام خطوه الانجيوتنسين 2؟ خطوتين. سهله ولا صعبه؟ مكتوب بقى تحتها هنزود، مكتوب ان هو اقل من 10% موجودة في البلازما. اكتب لي بقى طب 90% موجود على السيل ممبرين. حتى عشان نعمل مصالحة مع الريسبريشن نكتب فور اكزامبل اللازما عشان نبقى راضينا نطلع فين. هو اي سيل ممبرين مش لازم في اللازما بس اكتر ما يمكن في اللازما. اكتب الجملة دي 90% تحت 10% اكتب 90% في السيل ممبرين اللي هم اللازما. انا كتبها ازاي؟ بص هو اقل من 10% اقل، لا غير العلامه زي ما انا عاملها كده صح. طب يبقى هو لا هو اقل من 10% يبقى اقل من، يبقى العلامه زي ما انا حاططها كده اقل من 10% في الضبط غير العلامه زي ما هي مكتوبه اهو. طب ما هي مكتوبه صح الله اقل اقل من 10% مش هنيجي بقى في الهيكه ودي الطاقه الزاك جاي بالعكس. انا اسال اللي اخبطوك دلوقتي هي الصح اقل من 10% في البلاط 90 في خليها 10 و90 ما تعالش مش فارقه يعني. عندي تنسن 2 بيرفع الضغط باي 2 ways بطريقتين. هو انا بيشتغل على 2 ريسبتور في انجيوتنسن 1 وانجيوتنسن 2. اللي بيرفع الضغط هو انجيوتنسن ايه؟ 1. كده يبقى فيه هو ده المهم بطريقتين، لانه بيعمل فازو كونستريكشن وسولت ووتر ريتنشن. صح؟ لما نعمل سولت ووتر ريتنشن حجم الدم يزيد بالضغط يزيد. فبص معايا قال لنا البرت الارتيريال بلاد بريشر معدل تاريخيا بتساوي اف ايه؟ كاردياك اوتبوت في التوتال بريفرنس. طب عشان ترفع الضغط يعني ايه طريقتين؟ يا تزود الاوتبوت يا تزود ايه؟ الريزيستنس. عشان ترفع الريزيستنس لازم تكون ستريكت مين؟ الارتريوز. وعشان تزود الاوتبوت لازم تزود فينا ستير، لازم تكون ستريكت ال فين؟ فالدم يروح للهارت فيجيلي الكاردياك اوتبوت. يبقى ازاي بيرفع الضغط؟ خد انا علمتك ازاي تستنتجها. الارتيريال بلاد بريشر بيساوي الاوتبوت في الريزيستنس، يبقى لازم ازود الاوتبوت وازود ايه؟ ازاي ازود الريزيستنس؟ اكون ستيكت مين؟ ارتيريوز. وازاي ازود الكارديك اوتبوت؟ لما اكون ستيكت الفين الفين الثاني يزيد فيزيد الكارديك اوتبوت. اللي هو ما بيعملش كونستكشن مش عاوز غباوه، علمتها الاجيال مش للفينز والارتس. فينز وارتريوز ما قلتش فينز وارتس، فينز اند ارتيوز. طيب نمرة اتنين بيعمل سولت اند ووتر ريتنشن ازاي؟ بنفسه بيروح يشتغل على الكلية يحتاجه الماء والمالح. وان دايركت بيطلع اهم هرمون بيحتاجه الماء والمالح وهو الالدوستيرون. بص هذا الانجيوتنسين 2 هتاخده مرة تانية في سنة تالتة وسنة رابعة بإذن الله وفي أمراض باطنة وفي الجراحة. عاوز تحفظوا معايا دلوقتي كويس. انجيوتنسين 2 ابنورمالتي 2 is formed in 2 steps and has got 2 functions. Has got 2 receptors. كل حاجة في 2. Formed in 2 steps. المادة الخام بتاعته طالعة من الايه؟ من الليفر. اسمها ايه؟ انجيو تنسين. عاوز منها كام عمال وعزة؟ 8. هل تاخدهم على مرة واحدة ولا على مرتين؟ 2. You need proteolytic enzyme. الرينين يجيب لك 10 انجيوتنسين 1. الاس اي يجيب لك من 10 8 اللي هو انجيوتنسين 2. يبقى بيتس فورمد ان كام ستيبس؟ 2 ستيبس. بيعلي الضغط ان 2 واي. في الاول بيشتغل على في انجيوتنسين 1 وانجيوتنسين 2 ريسبتور بيعلي الضغط وال1 ده المهم. المهم هو 1 مش 2. 2 ده بالعكس بيعمل عكس تماما. بيعلي الضغط بكام طريقه؟ عشان تعلي الضغط لازم تعمل فازو كونتريك اليمين. اوعى تغلط، ما قلتش ارتز وفين، لان المعادله بتقول لطالب فاهم قوي عشان اعلي الضغط لازم ازود الريزيستنس على الكونستيكت الارتيروز، وازود الكارديك اوتبوت يبقى كونستيكت ايه؟ فين؟ وعشان ازود الضغط اعمل سولت اند ووتر ريتنشن بطريقتين، عن طريق ال دايركتلي وعن طريق الاندو ستيرون. تبقى حافظ الكلام ده مهم قوي. جميل بقى كاتب شويه حاجات زياده لازم نكتبهم. اذر اكشن انه الانجيوتنسين 2 لسه مكتوب فوق بيزود اي دي اتش. خدناها كان من ضمن ثالث ستيمولس فور اي دي اتش. مش مكتوبه فوق؟ بيزود اي دي اتش. وبيزود الستريس، ما هو نفس الفكره. الثالث سنتر بيبقى ستيميليتد انجيوتنسين 2 ده برضه خليك تشرب فضلت فيه ويزود الكاتيكوليا ميز. والنيجاتيف فيدباك لما يزيد الانجيوتنسين 2 بقى عشان الحكايه ما تزيدش قوي ينقص الرينالين اللي هو الماده الفعاله الاولانيه. يعني لو زاد قوي الانجيوتنسين 2 هو يوقف نفسه انه ينقص الرينالين. تعالى بقى الانجيوتنسين 2 ريسبتور ده اقل اهميه. ده بيعمل عكس تماما. حط لي علامه يساوي جنبها فيها خط معناها عكس الانجيوتنسين 1 عشان تفتكرها. انجيوتنسين 2 عكس انجيوتنسين 1 كده في دي اتش انتي ديلاتيك هرمون قلناها فوق. والبعض البروتين اسمه انجيوتنسين. ده بيعمل عكس فبيعمل بدل فازو كونستكشن فازو ايه؟ فلاتيشن. وبدل ما يحتفظ بماء الملح يعمل دايوريسيس اند ناتيوريسيس ينزل ميه وملح. ناتيوريسيس يعني ينزل ملح صوديوم ودايوريسيس ينزل ميه. وابوبتوزس خدناها قبل كده اللي هي السيل ديث بروجرام سيل ديث. طيب تعال بقى برضه الزميل زود حاجه ما لهاش قيمه قوي انه بيقول لك ان انجيوتنسين 2 ده ساعات يدي ماده اسمها انجيوتنسين 3 بس كميتها قليله جدا جدا جدا جدا جدا في الجسم مش كده الماده الفعاله يا مين؟ 2 انما مقارنه 2 ب 3 3 له 100% الاكشن بتاع الاندوسترون يعني يطلع اندوسترون بنفس كفاءه انجيوتنسين 2 ويت فور ويت يعني لو خدت جرام من انجيوتنسين 2 جرام من انجيوتنسين 3 هيطلعوا نفس كميه الاندو بس افهم عشان هو مش موضح بس اوريدي احنا ما عندناش انجيوتنسين 3 غير بكميات ضئيله جدا مش كده هتظهروا. طيب ثاني حاجه انه الفازو كونستكشن لو خدت جرام انجيوتنسين 2 جرام انجيوتنسين 3 يعمل 40% قوه الفازو كونستكشن. فمين الماده الفعاله المهمه جدا؟ انجيوتنسين 2 انجيوتنسين 2 از نورماندي 2 از فورمد ان 2 ستيبس. نقولهم تاني الليبر بتطلع الماده اللي قبلها اسمها ايه بقى؟ انجيوتنسين. ده الفا جلوبين البروتين محتاج منه كام امينو اسيد؟ 8. تكسروا على كم مرحلة؟ مرحلتين. الريدن يحول انجيوتنسينوجين انجيوتنسين 1 لا اكتر من طايد 10 من اسم انجيوتنسين 1 وصلت في الاي سي اي يديني 8 عمال معاك اللي هو انجيوتنسين 2 اللي هو اكتر من طايد يبقى اسفورمنت 2 ستيبس. طب بيعالي الضغط ازاي؟ بيمتاز ذكاء بص لي انت ممكن تلعب في الضغط بالفيسل وبالفوليوم بلاد تعمل ايه في البيت عشان ترفع الضغط؟ بلاد كونستكشن. وتعمل ايه في البلاد فوليوم عشان ترفع الضغط؟ تزود السلطه الدوبرتنش ده العنوان الاساسي. طب كله ينقسم الى 2 بلاد كونستكشن لمين؟ ده فاهم فاهم فيزيولوجي وبعدين في كلام ورا يا جماعه مش مركزين صعب الفهم الواحد مش مركز يفهم ازاي. الارتيال بلاد بريشر بتساوي الاوتبوت في ريزيستنس. يبقى رياضيا عشان ارفع الضغط لازم ازود اوتبوت ازود ريزيستنس. مين المسؤول عن الريزيستنس؟ يبقى لازم يكون ستيبل اوتبوت. عشان يزود الاوتبوت قلنا الكارديو اوتبوت تساوي الفينس للتالت يبقى لازم يزود فيها ستيبل يبقى لازم نعمل فازو كونستكشن اوف فينس. كلام اللي فاهم لا يبقى يغلط اللي فاهم. بعدين يعمل سولت اند ووتر ريتنشن بطريقتين دايركت اكشن على الكيتي بنفسه يحتاج دماء الملح. وين دايركت يطلع اهم هرمون بيحتاج دماء الملح وهو الاندوستيرون. يبقى تاني انجيوتنسين 2 is formed 2 steps has got 2 receptors 1 و 2 1 هي المهمة. بعدين 2 actions بيرفع بيهم الضغط. 2 بقى العكس تماما الانجيوتنسين 2 receptor ده بيوطي الضغط ده بيعمل فازو ريلاكسيشن بينزل الميه والملح ده يورس الان ناتيوريسيس اند بروجرام سيل ديث. طيب الزميل انا ما كنتش كاتب الكلام ده والله ما كنت كاتب كنت كاتب اللي بقوله ده بس مش الواحد مش يكتب اي كميه حاجات دي بتخلي الطالب شويه يعني تو ماتش انفورميشن. بس زي ما بقول مسؤوليتي انا مش بقول اللي نفسي اقوله بقول اللي هو كاتبه هو وغيره عشان الطالب يبقى ساتسفايد. ففي البروجرام سيل ديث مش الخليه يعني ايه بروجرام سيل ديث يعني بنسمع ايه سبحان الله لكل اجل كتاب. الناس فاكره ان الكلام ده على الانسان لكل واحد له اجل وله كتاب. لا ده مش صح. على مستوى السيل يوم تولد معروف هتموت امتى؟ لما يكون بروجرام شغال ينتهي بوفاتها. النجوم حتى مش على الإنسان لها أجل ولها كتاب. قلت لكم إن الشمس عمرها 10 مليار سنة معروفة، كان نجم ده عمره 10 مليار، قضينا منها 5 مليار، وبعد 5 مليار هتندثر وتندثر حقيقة الأرض، ما تخافوش لسه فاضل 5 مليار سنة. يعني كل أجل كتاب الوحيد اللي هو أبدي أزلي سبحان الله هو الله، إنما كل حاجة لها أجل ولها كتاب. الناس كانت بتفهم لها الكلام عن الإنسان ده، كل سل ولدت لتموت، الأرض فيه 120 يوم، يوم تولد معروف 120 يوم وتروح ميتة. طب مين المواد اللي بتساهم في قطعها؟ الأنجيوتنسين 2. طب هل في جسمك حاجة ده بقى يعني عاوزين نغلس عليك شوية؟ في أنجيوتنسين 3 في. طب ليه مش مهم؟ أنا قلت لك إن كميته تبقى. طب قارنه ويت فور ويت، هات لي جرام من أنجيوتنسين 2 وجرام من أنجيوتنسين 3 اللي هو مش موجود جرام لأنه كمية قليلة جدا، لكن لو عندي جرام منه. طب الأكشن على الأزوسترون هيبقى متساوي 100%، لكن كبازو كونسيبتور هيبقى أضعف 40%. في أضعف أكشن برضو كانت تتهالكم عشان يبقى كل حاجة موجودة، لأنه بيزود الأنتي دادي هرمون دي مكتوبة فوق اللي هو الفازوبلاستين، غير مكتوب الفازوبلاستين ثالث سيمنس الأنجيوتنسين 2. وبيزود الكاتيكولامين وهو اللي بيخليها نعطش. ما أنت عشان تزود الضغط برضو اشرب مية، هو اللي بيستيميليت الستريس سنسر. وبعدين بالنيجاتيف فيدباك لو طلع أنجيوتنسين 2 كتير يقلل كمية ال فلتر. اخذ الصفحه انت مخلص كده. لا انا خلصت معاك، انا من حقي امشي الساعه 5 دلوقتي، الساعه 4 فين؟ طب اخر صفحه ايه؟ لا مش انا لازم اخلص لحد الارتيه ده بريشر. ده فين؟ ده هي الصفحه دي صفحه. ايوه ربع تاخدين ربع. الله كده. انت عايزين تدير الموضوع بنفسكم اوكي؟ ما ينفعش. ثالث حاجه احنا بقرا معاكم كل كلمه، يعني مفيش حاجه ترجع ترجع في بيتك تقرا لوحدك، لا كل حاجه قلتها لك فانت كفاني. ثالث حاجه دي سهله، كاتيكولا مين اللي هم مين؟ ادرينالين. ادرينالين نور ادرينالين ده اقوى على الالفا ولا على البيتا ريسبتور؟ على الارض طول عمره، اللي هي بتعمل فازو كونستريكشن. فعشان كده كنت موافق، ما في ثلاث مواد في جسمنا في الدم، في ثلاث هرمونات بيعملوا فازو كونستريكشن. فازو بريستين، انجيوتنسين 2، نور ادرينالين. وعاوز اقول لك لو انا هكتبها ما كنتش كتبتها بهذا الترتيب، اهمهم الانجيوتنسين 2. ده اهم واحد بيعمل فازو كونستريكشن، مش بالاندوثيليوم. اقوى واحد بيعمل كونستريكشن من الاندوثيليوم اللي هو الاي تي، لكن اقوى هرمون ماشي في كل الدم وبيعمل كونستريكشن هو انجيوتنسين 2، ثم انجيوتنسين 2، ثم انجيوتنسين 2، ثم فازوبريستين، ثم نور ادرينالين. ادي الثلاثه. تعالى بقى، هو حاطط لنا معاهم الابنفرين اللي هو الادرينالين. الابنفرين ده بيشتغل على البيتا 2 يعمل فازودايليتيشن، صح؟ لمين؟ للليفر بلاد فيسل وللسكيتال ماسل بلاد فيسل. ويشتغل على الالفا 1 يعمل فازو كونستريكشن. بس احنا قلنا الادرين اقوى على مين؟ على البيت. تاني هعيدها لان واضح انكم الكلام اللي فات مش سوء. فيما يتساوى الادرينالين والنورالين على الهار على البيتا 1، هما اثنين بنفس القوه على الهار، لكن على الفيسل مختلفين. النورالين اقوى على الالفا فيعمل فازو كونستريكشن فيزود التوتال بيبر ريزيستنس يعمل فازو كونستريكشن، انما الادرين اقوى على البيتا 2 يعمل فازو دايليتيشن فينقص صوت الفيبرزيشن. مش كده؟ انا كنت بتصور وكان لازم نحط النور ادرينالين مع اللي بيعمله كونستريكشن، والادرينالين اللي هو الادرينالين مع اللي بيعمله دايليتيشن. تمام؟ طيب هقول بقى المواد اللي بتعمل دايليتيشن وبعدين ارجع اعيدهم كلهم تاني نشوف الذاكره ايه اللي عالق فيها. كاينين ده بقى انا عامل خط يبقى ده بيعمل دايليتيشن. اكتب لي جنبيه فازو دايليتيشن عشان تبقى فاهم. الاول قلت لك ازاي هنحفظه، لو ما خدتش بالك من اللي هقوله عمرك ما هتحصل الكينين، هتبقى قاعد في عيش. ان هو معمول من مادتين سابقتين، تو كينينوجينز. انا مديك فكره الحفظ، يعني جسمنا فيه تو كينين مش واحد، اثنين معمولين من مواد سابقه اسمها كينينوجين. اثنين. طب مين اللي بيحول الكينينوجين لكينين؟ انزيم اسمه كالكرين. اثنين. يبقى كل حاجه في الموضوع ايه؟ اثنين. طب بعد عنده كام ريسبتور اشتغل عليه؟ تو ريسبتور. بعد ما يشتغل يتكسر بتوكا ينهزم. فديت لك الفكرة انك ممكن تغرق. روح اقرا كده كتاب تغرق موضوع مش فاهم راسك بده ايه. لكن انا قلت لك خد بالك كل حاجه اثنين. في جسمنا تو كاينينز معمولين من تو كاينينرجي بتو انزيمز كالكرين عندهم تو ريسبتورز ويتكسروا تو كاينينز. هو اهم حاجه ده روعه الدياجرام بيقول لك كيف تتناول الموضوع. طب نيجي الكاينينز عندنا نوعين من الكاينين. برادي كاينين ده الاشهر. ثاني برادي على اليوتيوب بطيء كاينين بطيء. وفي الثاني اسمه لايسايل برادي كاينين. خلاص ليه سموه كده؟ لانه ايميديتلي بيتحلل البرادي كاينين بيحصل له لايسيس تو برادي ما بيقعدش على حاليه. يبقى عندك كام كاينين في جسمك كمان بلانتيشن؟ اثنين. برادي البطيء واحد هيتحلل البرادي كاينين اللي هو لايسايل برادي كاينين جايين من مواد سابقه اسمها ايه؟ كاينينرجي هاي مريكاويت كاينينرجي ولو مريكاويت كاينينرجي. اهو اقرا معايا في النص انا الهاي ريكوريت كاينينجن هو ده اللي بيدي البرادي كاينين. يبقى البرادي جاي منين؟ من الهاي. واللي هيتحلل اللي هو اللايسايل برادي كاينين جاي من هاي او لو. يعني انا قعدت في الدياجرام الورقه دي هقطع في ورقه واجيب ورقه ثانيه عشان في الاخر الناس دي ازاي تحصل الكلام ده. يبقى الهاي ريكوريت هيدي البرادي كاينين الاساسي والهاي واللو يدوا اللايسال جاري كانين اللي هو هيتحلل للراري كانين هو يزيد عنده 1 امينو اسيد. يعني دوكا بدل دكا اهي في 1 امينو اسيد زياده بدل نونا. نونا يعني كام؟ 9. البراري كانين 9 اهو نونا يعني تحت البراري كانين نونا يعني 9 انما اللايسال كام؟ دكا يعني كام؟ 10. فبص ايه اللي هيحصل بقى في المعادله اللي بعدها بالامينو بيبتايدين هنكسر 1 امينو اسيد فيتحول اللايسال الى فلانيكاينين. وديك فهمت ليه سموه لايسايل فلانيكاينين؟ لانه يتحلل ايميديتلي الى فلانيكاينين. يعني هنقول عندنا كم نوع من الكاينين؟ هما في الاكشوالي نوع واحد. اللايسايل فلانيكاينين هيتكسر الى كاينين هيفقد دور امان نفسه يبقى كاينين. فكان اساسا عندنا براني كاينين. طب نيجي بقى اللي هيحوله. الانزيم اللي هيحوله اسمه كالكرين اللي بيحول الهاي ريكور ويت الى براني كاينين موجود في البلازما فاسمه بلازما كالكرين. انما اللي بيحول الهاي واللو الى لايسايل براني كاينين موجود في التيشو اسمه تيشو كالكرين. يبقى في بلازما وفي تيشو. ثالث البلازما كالكرين ده موجود في صوره سابقه اسمها بري كالكرين. بري يعني ايه؟ سابق. حط بقى دايره حوالين كلمه بري. بري كالكرين بري هيتحط الصباع عليها صباع كبير بري كالكرين. عشان احول البريكالكرين الى بلازما كالكرين يبقى عاوز بريكالكرين اكتيفيتور ينشط البريكالكرين الى كالكرين. هذا البريكالكرين اكتيفيتور صدق ولا تصدق هو الهيكمان فاكتور. هو فاكتور 12 بتاع التجلط. فالبلازمين يديك المنشط البريكالكرين الى بلازما كالكرين. عشان كده ساعات يجي لك ايه سؤال بقى ضرب على القفا بس اعتقد ابراهيم ما جابوش. يقول لك discuss functions of Hickman factor. Hickman factor ده فاكتور 12 بتاع التجسس بتاع الانترستيك باثواي. فاللي فاهم الاول جراف هيتكلم عن الانترستيك باثواي. وكده خد نص السؤال كان فرق في السؤال ده. لان الهيكمان فاكتور تاني وظيفه ليه انه بيدي البريكالكرين اكتيفيتور الماده المنشطه اللي بتحول البريكالكرين الى بلازما كالكرين اللي بتحول الهايبريكالكرين الى ثاني كاينين. طيب عنده تو ريسبتورز بيتكسر الاول بتو كاينينز في كاينينز 1 وكاينينز 2. كاينينز 2 هو نفسه الايه الانجيوتنسين كونفرتنج انزايم. عنده كام ريسبتورز؟ 2 بيتا 1 وبيتا 2. ثاني عايزين نحفظ الكلام ده على انتوا هتقولوا معايا دلوقتي. وعندنا كام نوع من الكاينين؟ لما تسيبه قصادك وتتابعني حته حته تفهم كويس قوي. واحد اسمه برادي يعني برادي بطيء كاينين. اند نفس الكلام بس هيتحلل البرادي كاينين بسموه ايه؟ لايسايد برادي كاينين. دول نوعين من الهيدروجين. فدول معمولين من مواد سابقة اسمها ايه؟ كاينيميشن. احنا عارفين جين يعني ايه؟ جين كاينيميشن. We have two types. خد بالك كلام معقد. الهاي موليكولار ويت خلاص؟ الهاي موليكولار ويت ده بيدي ايه؟ ده لكاينين. انما مش اللو الهاي واللو موليكولار ويت دول بيدوا لايسايل برادي كاينين. يعني الموضوع مش سهل ده يدي ده وده يدي ده، لا في شويه تعديلات. مش هحط المعادله دي، لايسايل برادي كاينين بعد كده بيتحول الى ايه؟ برادي كاينين. لايسايل بيتحلل واصل هو زي الامينو هايدروجين الواحد واصل الامينو بيبتيدين. طيب الانزيمات بقى اللي بتحول الكاينينجي الى كاينين اسمها كالكرين. بتاع البرادي موجود في البلازما فاسمه بلازما كالكرين، وده موجود في التيشو فاسمه تيشو كالكرين. فاسمه موضوع خير. فالبلازما كالكرين ده موجود في صورة غير ناشطة اسمها فري كالكرين. يبقى عشان احوله محتاج الى فري كالكرين اكتيفيت. ده بقى كان موجود هو ده الهيتمان فاكتور، هو فاكتور ناشط بتاع التجارب. مين اللي بيحوله الفري كالكرين اكتيفيتور؟ ايه؟ لازمين. لو تبعتوش بعدها بلا عمرك ما انت فاهم انها حاجات. عشان كده انا قلت انا هقف انا حته البيزك دي انا لازم اقولها لانها اكستريملي كومبليكيتد. طب هنكسر الكاينين ليه؟ بتو انزايم كاينيز 1 و 2 نيم برضه. 2 بقى هو ده الانجيوتنسين كونفرتنج انزايم. يبقى وعاوز اقول لك دي ما فيهاش تعارض. ما هو الانجيوتنسين كونفرتنج انزايم ده كان بيعمل ايه؟ انجيوتنسين 2 هو اهم واحد بتعمل بازو، هو نفسه اللي بيكسر الكاينين اللي بيعمل دايليتيشن. يبقى ده حاجه تكامل مش تعارض. الانجيوتنسين كونفرتنج انزايم اللي بيعمل انجيوتنسين 2 هو اقوى حاجه بتعمل بازو كونستكشن، هو اللي بيكسر اهم مواد بتعمل دايليتيشن هي كاينين. يعني بيعمل كونستكشن عشان يكمل الكونستكشن مظبوط كسر في بس عمل الانجيوتنسين 2 بيعمل كونستكشن وكسر الكاينين اللي بيعملوا دايليتيشن. ادي المعنى. طب عندنا 2 تايبس اوف ريسبتور بيتا 1 وبيتا 2. الفانكشن اتعقد في عيشتك غير ما اشرحها لك، هقراها الاول زي ما مكتوبه. ريلاكسيشن وكونتراكشن. ريلاكسيشن في البلين ماسلز وبلاد فيزنز يعني برضه دايليتيشن، سيب جنبها برضه دايليتيشن. ايه ده موضوعنا؟ هو ليه خدناه برضه دايليتيشن؟ انه بيعمل ريلاكسيشن وكونتراكشن في البلين ماسلز وفيزنز. بيزود الكابيلر بيرميبيتي بوست كيموتاكسيس. بيستيميليت البين ريسبتورز. لما تقرا الخمسه دول تحس لبن سمك صبر هيد انه ايه علاقه الحاجات دي ببعض؟ ايه ده؟ يريلاكس المصل بتاعت البلاد فيسر فضلتيشن، يكونتراكت المصل بتاعت الفيسر، يزود نفاذين كابيلري، يعمل بوست كيموتاكسيس، يستيميليت البين ريسبتورز. تعال اقول لك المعنى هو كده، ربنا ما بيعملش حاجه كده. مش جيب لنا الورق موجود لكل الطلبه بس عارفين الامر. هذا الكاينين موجود في اي تيشو دامج او انفلاميشن. ودي الماده الفعاله في اي منطقه ملتهبه او فيها دامج. دلوقتي لو انا الجلد ملتهب يبقى لونه ايه؟ احمر. عارف ليه احمر؟ عشان الكاينين عمل ريلاكسيشن في السموث ماسل بلاد فيسل فعمل بازو. وايه الفائده المبنيه؟ لان البلاد هاز جوت ديفنسيف فانكشن. يعني لازم الحته اللي فيها التهاب فيها بكتيريا يجي لها دم عشان الدم ده هو اللي له ديفنسيف فانكشن. ربنا خلى اي التهاب يطلع كاينين يريلاكس البلاد فيسلز. عشان كده لونها احمر. ايه رايك تبقى ورمه ولا عاديه؟ حتت ملتهبه. عارف ايه الورم ده؟ ده عباره عن ميه خرجت من الكابيلاري تو دايلوت البكتيريا التوكسنز. فهمت؟ يعني انت ظواهر الالتهاب كارهها بينما هي مفيده. زعلان ان المنطقه الملتهبه لونها احمر، مع ان لونها احمر دي معناها ان في دم. لان الدم هيظبط ديفنسيف. مين اللي جاب الدم ده؟ كاينين. هو اللي عمل ريلاكسيشن لل مش مصر بس. الحته الملتهبه بتبقى ورمه، انت متضايق من الورم ده، مع ان الورم ده معناه ميه والميه دي هتزيوت التوكسين. انت لما عينك بتلتهب بتحمر عليك اختلع الوش ده الميه دي بتضيع توكسين. عارفين مين جاب الميه ده؟ كاينين بتزود الكابيلاري برميبيتي. طب انهي خلايا في الدم كرات دم حمراء وبيضاء وبليتلس هي اللي لها ديفنسيف فانكشن؟ الوايت بلاد سيلز دي ازاي بتروح المنطقه اللي فيها التهاب في مواد كيميائيه بتجذبها بوزيتيف كيموتاكسس. عارفين مين اللي جذبها؟ فاهمين ان هو بوزيتيف كيمو تاكسس. المنطقه الملتهبه لما تلمسها تحس بالم ولا ما تحسش بالم؟ فين؟ عارفين مين اللي عمل فين ده؟ الفاينين. طب واحد يقول لي طب بس كل حاجه قلتها حلوه، ايه بقى الميزه في الفين؟ انت كل حاجه عمال تحللها دلوقتي. انت لما تعض مرصاد ربط الكسر عشان تلتئم بيعملوا ايه في العضله؟ يلبسوها. ليه بيلبسوها؟ كليمه الموت، لانها لو اتحركت الالتئام هياخد وقت طويل جدا، لما بتبقى ثابته الالتئام ياخد وقت قليل. طب ما انت اي حته ملتهبه او فيها اصابه فيها بين، يبقى البين بيليمت الموفمنت، يخليك اي حته لو مثلا الجوينت فيه التهاب ولا حاجه تقدرش تحركه كده، يعني في بين فبتقعد مثبته غصب عنك كانك مجبسه. يبقى البين دي ميزه انت مش حابه، بس هو ليه ميزه بيليمت الايه؟ الموفمنت. دي فرصه ليه؟ في مين اللي عمل الاكتريشن فين تبتس؟ خاينين. مجموعه الاعمال رائعه. واحد قال لي فضل واحده ما فهمتهاش، فضل لي كونتراكت المصل بتاعت الفيسترال. انا بقى خبطتك بوكس البطه، يبقى عملت انجري للفيسترا كده، قطعت المصل شويه. طب دلوقتي انا عاوز افتح بقى عشان اقربهم لبعض عشان خاطر يلتئم. طب ايه رايك هما يقربوا من غير ما نفتح ونعمل عمليه؟ لما كونتراكت الاثنين مصل والفيسترا، الايدجز بتاعت الحته اللي حصل فيها رابشر دي لما الكونتراكت يحصل لهم ايه؟ هيجوا جنب بعض، ده يساعد ايه؟ هيلينج. عارفين مين اللي عمل العمليه دي؟ فاهمين؟ فالخمس اعمال لو قريتهم معاكم سمك لبن طب عندي بقى عندهم بقى اكتب لي الايديا بتاعتهم اللي هو ما كتبهاش الزميل في الالتهابات والاصابات جنب كلمه فانكشن الالتهابات والاصابات. كل الفانكشن بالبيتا 2 ريسبتور، حتى كتبت لك بتجميعه حلوه قوي، ما عدا البين. الكارين بيعمل بين في البيتا 1 ريسبتور. على فكره البيتا 2 وبيتا 2 دول ما لهمش دعوه بتوع كايلس بتوع الكاتيكولامين، يعني مش هم دول البيتا 1 والبيتا 2 بتوع الادرينالين نوع دي، ده حاجه ثانيه خاصه بال ثاني. خاينين فين؟ انا من الاول عملت لك في الدياجرام زي ما تحفظه. الاول قلت لك خد بالك اللاك نمبر هو 2، كل حاجه 2. انا اي تراست يو، الناس عندها ذاكره. How many types of كاينين وي هاف؟ 2. برادي كاينين، واللي هيتحلل الى برادي كاينين اسمه ايه؟ لانكم فاهمين الكلمه فلطوها على طول، اسمها برادي كاينين. معمول من 2 بريكيرسورز كاينين، يبقى البريكيرسورز بناء على التالف كاينينوجين هاي بريكر ويت اند لو بريكر ويت. بس اتعقد الهاي اند البرادي كاينين ومين اند اللايسايد هاي واللو. طب مين يحول الكاينينوجين لكاينين؟ كالكرين. او مين تايبس اوف كالكرين يو نو؟ اثنين، بلازما وتيشو. اللي بيعمل البرادي كاينين هو الاهم، البلازما اللي بيعمل اللايسايد اللي هيتحلل البرادي كاينين هو تيشو. دي بقى فيها غلط. البلازما كالكرين ده موجود في صوره غير ناشطه اسمها فري كالكرين، يبقى محتاجين فري كالكرين اكتيفيتور. طب مين الفري كالكرين اكتيفيتور؟ هو فاكتور 12 بتاع التجمع بتوع الهيكمان فاكتور، يتحول بين بلازمين. بيشتغل على كام ريسبتور كانين؟ اثنين. 1 و 2 بيتا 1 وبيتا 2. اتكسر بايه؟ باثنين، كانيز 1 وكانيز. عشان كده ملخص رائع في الاول. صفر بقى حفاظ السنين. خد بالك يا بني ادم ان الموضوع معقد جدا، بس في الاخر كل حاجه كام؟ تو كاينين، تو كاينينوجين، تو كالكرين، تو كاينيز، تو ريسبتورز. ملعوبه. ده موضوع رهيب. مش واي قلت لازم انا اقول لكم في الموضوع الالتهاب ده. خمسه فانكشن. تبص ايدك، ايدي الملتهبه لونها ايه؟ يبقى لازم نعمل فازو. مين عمل ايه؟ كاينين وارم ولا مش وارم؟ الورم ده عباره عن ايه؟ لو انت كبيره بيرميك عشان الميه تخف من التوكسين، مين اللي عامل العمله دي؟ كاينين. لازم يجي وايت ضاف سيلز للمنطقه الملتهبه، قاعدين ماده كيميائيه تكذب. بص الكيميائيات ده مين؟ الكاينين. ايدي متالم عشان كده ما بتحركهاش ولا بيساعد هيني. مين عمل الحكايه دي؟ كاينين. هو اللي عمل فيشن فين سيبتو، ده الوحيد اللي هو بيتا 1، الباقي كله بيتا. وحتى لو اتخبطت هنا مين بيكونتراكت البيتا 2 بس عشان يجيبهم جنب بعض؟ كاينين. اي هوب تكونوا فاهمين حاجه. ناتريوريتيك هرمونز ذاكر شويه، فاهمين ده هو الرهيب شويه. ناتريوريتيك بيبتايد يعني ايه؟ علمتكم ناتريوريتيك يعني ايه؟ مدر المين؟ الملح. نيترم يعني ملح. ناتريوريتيك مدر الملح. we have three natriuretic peptides A, B, and C. يبقى هنا رقم السعر كان ثلاثة. C HCl natriuretic peptide اهو هتبص هكبر الحرف ده وبدأوه ب A عشان طالع من HCl. وفي brain natriuretic peptide وبدأوه بحرف ال B. وفي C type natriuretic peptide وبدأوه بحرف C. يبقى سهلة. How many types of natriuretic peptides بيجيب معك ثلاثة A و B و C. سهلة ولا صعبة؟ سهلة. طيب اخذ الصفحة بقى هنا رقم السعر ثلاثة بقى مش اثنين. There are three types of receptors. برجع الكتاب عشان تشوف كلام السهل ازاي. There are three types of receptors. Natriuretic peptide receptor A و B و C. يعني انواع A و C و receptors A و B و C. ال A has greatest affinity for A. حلوة. A لل A. وال B لل B. الريسبتور B يحب الـ B natriuretic peptide والـ A يحب الـ A. الثالثة بقى إلى تعقل. الـ C type يحب الـ A والـ B والـ C. وأنا دي وش. زي هناك زي ما قلنا فاكر في الـ ET كنا قلنا الـ 1 بالـ A. بس الـ 2 آخر واحد بيهم كلهم. نفس الفكرة هنا. الـ A مع الـ A، الـ B مع الـ B، الـ C مع الثلاثة natriuretic peptide. في كم main action؟ 3 main mechanism. ثلاثة main mechanism. vascular ورينال وادرينال. احنا خد بالك هو اساسا عاوز يعمل ايه الاسم اللي في الفايل؟ عاوز ينقص الضغط. فبيقلل الضغط فوليوم. هو طبعا بيرمي ميه وملح بيقلل الضغط فوليوم ده اللي هنشوفه. فلما يقل الضغط فوليوم يقل السنترال فينس بريشر فالهارت ما يكمليش يقل الكارديك اوتبوت يقل الارتيال بلاد بريشر. وبيانتاجونايز الافكت بتاع الرينال انجيوتنسن سيستم اللي هو الراس يسموه الرينال انجيوتنسن سيستم ده اختصاره مكتوب قبل كده ما تكتبهاش انها مكتوبه قبل كده بس انا ما قريتهاش وقتها الراس خد ارتيال بلاد بريشر هو عاوز يعكس الراس الراس بيرفع الضغط ما لاقي عدد الضغط يبقى الفاسكولار سيستم يعمل فازو ايه؟ يعمل فازو دايلتيشن ويقلل الفازو كونستيكتور افكت اوف انجيوتنسن 2 وكاتيكولامين يبقى تاني الانتر انزيتيك بيبتايد ده بيطلقه القلب، القلب يحب يريح نفسه يحب ضغط عالي ولا ضغطه زي ده؟ ضغطه زي ده ويعمل بازو لاكتيشن ويقلل المواد اللي بتعمل خاصية اللي هم اشهر اثنين مين؟ انجيوتنسن 2 وكاتيكول امين طب القلب عشان يشتغل قليل عاوز بلاد فوليوم جامد ولا عاوز بلاد فوليوم قليل؟ عاوز يرمي ميه هو ايه؟ ومال الاكشن اللي هو رينال اكشن يزود الصوديوم اكسكريشن يرمي صوديوم وانا على التهاب غير ما المفتاح يقول ادام رمينا صوديوم انت على الفان شد وراه مين؟ كلورايد صوديوم كلورايد يشد وراه طيب من غير ما يكتبها اي ماده في جسمك تعمل صوديوم اكستريشن تاخد وراه كلورايد تاخد وراه ميه فعين يقلل تحول البرو رينين لرينين هو ده مفيش رينين يبقى مفيش انجيوتنسن 2 اللي بيحتفظ بيها الماده ويقلل الاردوستيرون يعني خد بالك تملي كل حاجه بيعملها بطريقتين بنفسه يعمل والحاجات اللي تحتفظ يقللها اللي هم الرينين والهالدوسترون بنفسه يعمل فازو دايلتيشن والحاجات اللي تعمل كونستكشن يقللها اللي هو انجيوتنسن 2 ان اللي هو كاتيكولامين معين ادرينال اكشن ان هو بيمنع الادرينال جلاند انها تطلع الدوسترون بيقلل الدوسترون سكريشن ناتريوريتك سكريشن از انكريزد باي كده الحاجات اللي بتزودها الهارت عرف ازاي ان قلت لك فاكر لما حكينا على الهارت فيلر ان كلهم عاملين يجمعوا في ميه وملح وحصل ستريتش في الانترا ماسل يبقى معناها البلاد هو اللي بيحصل له ايه؟ لما الانترا ماسل يحصل له ستريتش زياده فالهارت يقول ايه يا راجل ده عاملين تجمعوا في ميه وملح وترفعوا الابت اللود يطلق الانترا ماسل في الطايب اللي هو يعمل صوديوم اكسكريشن والحاجات اللي بتحتفظ بالملح الارض الصوره عندي تنسي يقللهم يقلل الافتر لود يعمل فازو فاليتيشن الحاجات اللي بتعمل كونستكشن يقللها اللي هو انجيوتنسن 2 ان كاتيكول امين بيطلع بالستريتش اوف انتر ماسل بالسيمباثيك ستيميليشن بزياده الصوديوم كونسنتريشن في الاكسترا سيرا فلويد وهو عاوز ينقص صوديوم فيطلع بزياده الصوديوم الثلاثه في حرب الايه؟ وبعدين بيطلع في الانجيوتنسن 2 والاندوثيلين اللي هم اللي بيعملوا فازو كونستكشن هو عاوز يعمل فازو فاليتيشن فيطلع يعاكسهم طيب systemic regulation by nervous system سؤال نظري بس عمره ما جه وده سهل احنا خدناه في الاول احنا هنرجع نعيد حاجتين ثلاثه رايح شويه اه فاضل حته صغيره. All vessels except capillaries and venules receive sympathetic vasoconstrictor fibers. يبقى كل الاوعيه في جسمك السمباثاتيك بيعملها vasoconstriction ما عدا اثنين capillaries وما قلتش فين venules. يبقى تحط في مين في دايره عشان هتغلط فيها باذن الله venules هي مش فين ده الفين عندهم ذا موست ريتش سمباثاتيك سبلاي. كان نفسي جميل يكتبها ان الفينز على النقيض فيري ريتش ان سمباثاتيك سبلاي. يعني مين ده كان سؤال انا كاتبه مين اكتر فيسل بياخد سمباثاتيك في جسمك في الفينز عشان سمباثاتيك يقبل الفينز يجيب لي دم من المخزون الفينز بتختزن الدم مين يفضي المخزن الريت على نبض السمباثاتيك هو مين اللي ما لهمش سمباثاتيك مش الفينز الفينيوز الكابيلاريز. طيب سمباثاتيك فايبر تو ريزيستنت فيسل مين هم ريزيستنت فيسل الأرتريول لما نعمل فازو بروسيكشن الأرتريول الأرتريول بقى بريشر هيحصل له ايه؟ هيزيد والبلاد فلو هيقل يبقى ده هيتحكم هيريجوليت الفلو والأرتريول بقى بريشر. مين هم الكاباسيتنز بس؟ الفينز صح. فلما انا اعمل لهم فازو بروسيكشن يبقى هاخد دم من المخزن ده اعمل لهم فازو ريليشن ما اخدش يبقى هيريجوليت مين؟ الفوليوم في البلاد ستور. يبقى تاني مين التو فيسل اللي لهم سمباثاتيك؟ كابيلاريز وفينز. مين اكتر اثنين لهم سمباثاتيك؟ ارتريولز اند فينز. يبقى اكتر اثنين ليهم ارتريولز وفينز. ارتريولز بتتحكم في الريزيستنس في التوتال فيفر ريزيستنس في البلاد فلو والارتريال بلاد بريشر والفينز دي كابيلاريز بس. فازو كونستيكتور فايبر لسه قايلين طالع منين؟ مين اللي بيعمل كونستيكشن في جسمك؟ سمباثاتيك. سمباثاتيك بيطلع ماده ايه؟ نور ادرينالين. والنوع دي بيحب انهي ريسبتور؟ الالفا ريسبتور يعمل فازو كونستريكشن. موجوده تو موست بلاد فيسل اكسبت الكابيلاريز والفينيولز. ذا تونيك اكتيفيتي يعني نورمالي سمباثيتك عمال يبعت انفلس على طول واحنا قاعدين كلنا في اكشن بوتنشال سمباثيتك شغال على طول. تون يعني مستمر. تونيك اكتيفيتي يعني اكتيفيتي مستمره. هو ده اللي بيعمل حاجه اسمها فازو موتور تون وتش منتين حاجتين الأكتيا بلاد بريشر والتوتال فيفر ريسبتور آخر حاجة. طب الفازو دايليتور فايبر خد بالك الفازو كونستريكتور حاجة واحدة بس سمباثيتك ولا شيء سوى سمباثيتك. يعني مين الأعصاب اللي بتعمل كونستريكشن في جسمك؟ الإجابة حاجة واحدة سمباثيتك. الواحد نفسه يقول طب مين بيعمل دايليتيشن؟ نفسه يقول إيه؟ فراغ. ثلاث حاجات بيعملوا فازو دايليتيشن عشان كده دي بالشكوى مهمة جدا. يقول لك مين الفازو دايليتور فايبر؟ هو عارف الغلط عارف ان انت عارف ان الكونستيكتور سمباثيتك فيبقى الدايليتور نفسك تقول ايه؟ فرد واحده منهم لكن في اثنين تانيين. فاكر السمباثيتك كان بيطلع نور اديك في كل جسم على حتتين بيطلع فيهم اثار جرين سويت جلان اندوستيتين ار سكيتال ماسل بيطلع فيهم اسيتايل كولين سمباثيتك كولينيرج. وهنا يعمل بقى بالعكس السكيتال ماسل عاوزه في الاكتيفيتي في محمل عايز ايه؟ عاوز يحصل لها فازو ايه؟ السمباثاتيك اللي بيطلع نور ادرينالين بيعمل فازو كونستريكشن لكل الجسم. انما السمباثاتيك اللي بيطلع السالكولين السكيتا نص بيعمل فازو كونستريكشن. فارا سمباثاتيك سبب ان في حته واحده بس فيها الفارا بتعمل فازو كونستريكشن الفينس. هو ده الميكانيزم اريكشن. قلنا السمباثاتيك بتطلع استايل الفارا بتطلع استايلكولين الاستايلكولين يطلع نيتريك اوكسايد والنيتريك اوكسايد يشتغل عن طريق سايكليك جي ام بي. هو ده الميكانيزم اوف ريكشن. يبقى عرفت ازاي الفارما بتعمل ريكشن تطلع ستايل كولين الستايل كولين يطلع نيتريك اوكسايد والنيتريك اوكسايد يشتغل عن طريق سايكليك جي ام بي. وقلنا النيتريك قبل الفياجرا كانوا بيحقنهم في الفيز في ايه؟ في نيتريك اوكسايد. ثالث حاجه انتي درامينج امبلس. لو انا جيت دلوقتي كده اسمينكم ورحت عامل له painful stimuli كده بس مع يعني معاه كوش كيف كده بسيط تلاقي الحته دي لونها ايه؟ مش عاوز اعوره ولا هو فارس المثال. امال ايه؟ انتي درومينج ايه؟ تعال احكي لك الفرق. قصه سهله قوي. انا دلوقتي هو اتعلم بس الرجوله اقتضت ان هو ما يقولش ان انا متعلم. انا عملت استيميشن للبين ريسبتور فبعتت امبلس للفاينل كور. المفروض عشان نعمل بازو دايليتيشن نوصل للسباينال كور سنتر ونرجع عن طريق مين؟ كيفر. بس ده ياخد وقت طويل قوي، ممكن تكون البكتيريا دخلت الجلد اللي انا شلته ده. فعشان كده احنا هنستخدم لاول مره الافرين كايفر، يعني اول برانش في الافرين هنستخدمه كايفر يعمل بازو دايليتيشن. فالانفلس هنا استخدمت الافرين كايفر فسموها انتي دروميك، يعني ماشي عكس الايه؟ الاتجاه. ليه مشي عكس الاتجاه؟ عشان لو مشيت في الاتجاه الطبيعي للمرور هاخد وقت ايه؟ طويل. احنا بيبقى عندنا مصاب في عربيه اسعاف بيلتزم بقاعد المرور؟ لا. ليه؟ ليه عربيه اسعاف هي الوحيده اللي حقها تمشي عكس الاتجاه وتخترق الاشارات؟ لان التايم مانجمنت، التايم مهم جدا. دلوقتي انا حكيت له الجلد البكتيريا هتنفيد فلازم بسرعه يعمل بازو ساتيشن. فدي الحاله الوحيده اللي اعفينا فيها الانفلس انها تلتزم بقاع المرور. فاستخدمت الافرين كايفرين فسموا العنوان انتي ايه؟ كرومك انفلس. عملت له فلير، فلير يعني لون اخضر، فلير يعني اخضر. يبقى انا عملت سنيشال بين ريسبتور، الانفلس مشي شويه ورجعت في الافرين استخدمته كايه؟ كايفرين. كده انا خلاص الجزء اللي عاوزه، عاوز اراجع حاجتين. لا ما تفضلش، شايف الرسمه كويسه جدا، رسمه يعني ممتازه، ما وصلتش فيها. يبقى عندي سؤالين هنا، فين بطل؟ المهم اللي بتعمل فازو كونستريكشن هرمون الدمنة اللي بتعمل فازو كونستريكشن. 10 مادة هي الانجيو ستنتن 2. معين مادة اتكلمنا عليها كلمتين اللي هي الفازو برستين اللي هو الانتي دايريتك هرمون. وبعدين النور ابينفرين. ده لو جالك المواد اللي بتعمل فازو كونستريكشن. طب لو جالك الحاجات اللي بتعمل فازو دايليتيشن ثلاثه بالعكس. كاينين ودي اللي خلي معظم الكلام. وبعدين الاترال ناتوريتيك بيبتايد على ثلاث انواع. اي ناتوريتيك بيبتايد، بي ناتوريتيك بيبتايد، وسي ناتوريتيك بيبتايد. يبقى خلينا نحطها ناتوريتيك بيبتايد. وبعدين الابينفرين. ده جامد شويه. طيب. نيجي عند تنتن 2 ابنورمالتي 2 ديسفورمنت كام ستيب؟ 2 ستيب. مين الاورجن اللي معني بالموضوع ده؟ مين الاورجن عاوز ضغط عالي؟ فاذا انهار الضغط لازم يعديه عشان يجيب لنفسه دم عشان يعمل انفيشن. عشان كده امتى بيطلع دم؟ تنتن 2 لو الكليه راح لها دم قليل في رينال ارت ستينوزس، او لو راح لها دم قليل مش تعيد في رينال تيشو ان في هايبوفوليميا حصل لك هيموريدج. انت نزفت فكميه الدم اللي جايه للكليه قليله صح، او في سيمباثيك ستيميليشن قلل الدم اللي جاي للكليه. انجيوتنسين 2 از فورمد ان تو ستيبس. تعالوا نقولوا مع بعض الماده الخام بتطلع من ليفر اسمها ايه؟ انجيوتنسينرجين. عاوزين منها كام عمل معزز؟ 8 في خطوطين. الكيه بقى هي اللي معنيه تطلع كوزيتك انزايم اسمه رينين. ده يحول الانجيوتنسينرجين لانجيوتنسين 1 اللي هو 10 عمل. طيب الخطوه الثانيه وصل انجيوتنسين كونفيرتنج انزايم اديها لي انجيوتنسين 2 اللي هو كام عمل معاك؟ 8. انجيوتنسين كونفيرتنج انزايم عقدوها شويه يعني قلنا في الاكسبريشن البرت نايف في اللانج احنا هنقول 10% في البلاز و90% ماسكين في السيل ممبرين خاصة في اللون. انجيوتنسين 2 بيرفع الضغط باي 2 ويز. عنده 2 ريسبتور، 1 هي دي اللي بترفع الضغط، 2 بتقلل الضغط. 1 بترفع الضغط زي 2 ويز. فكر فيها عشان ترفع الضغط تعمل ايه في الفيسل؟ فازو كونستريكشن. بتعمل ايه في البلاد فوليوم؟ بتزوده يبقى سولت اند ووتر ريتنشن. يبقى فازو كونستريكشن سولت اند ووتر ريتنشن. كل حاجه التين. فازو كونستريكشن الاثنين الاصليه بلاد بريشر بيساوي ايه؟ فيه. عشان ترفع الضغط لازم تزود اوت وتزود توتا في المدينه. عشان تزود التوتال فيفا ريزيستنس انت مش مذاكر لازم تكون ستيك ايه ارتريول نوت ارت. وعشان تزود الكارديال اوتبوت تكون ستيك الفين اللي اكبر محله للدم فدم اكثر يتدفق في القلب يزيد الفينا ستيرو ستيك كارديال اوتبوت. السلطه النوتر فيشن بطريقتين بنفسه دايركت واندايركت عن طريق الالدو ستيرون. انما الانجيوتنسين ريسبتور 2 ده بيعمل عكس تماما يعمل بازو وينزل الميه دوريسيس وملح ناتيوريسيس ودوزنا عليها الابو توريس اللي هي البروجرام سنتر ده اللي هو انجيوتنسين 2. طب هل في في الجسم حاجه اسمها انجيوتنسين 3؟ اه بس كميته هو بيكتبها ضئيله جدا جدا جدا. لكن لو خدناها ويت فور ويت يعني خدت جرام من انجيوتنسين 3 وجرام من انجيوتنسين 2 لها نفس القوه على الاندوستيرون 100%. لكن الفازو كونستكشن 70%. فبزود حاجات يبقى خلاص الانجيوتنسين 2. دي اسهل فازو برينسين بيتعمل في الهايبو ثرابي ويختزن في البوستيريور تيوتري وادوب تو اكشن اسمه فازو برينسين ده بيعمل فازو ايه؟ وانتي دايريتك ما بينزلش ميه في البول ضد الادرار ده بيعمل ووتر ري ادسوربشن فدي ماشي. واحده منهم بفازو كريستين 1 والثانيه فازو كريستين 2. 1 الفازو كريستيكشن و2 الووتر ري ادسوربشن فاكر ميه 8 2 نورمالي 2. نور ابينفرين نور ابينفرين ده بتاع السمباثيك اقوى على الالفا ولا على البيتا ريسبتور؟ على الالفا ريسبتور عشان كده بيعمل فازو كونستيكشن بيعمل توتا في مريض. نيجي الثلاثة دول كاينين ده اللي يعقد في عيشة الكاينين كل حاجة فيه ايه؟ في كام نوع من الكاينين في الجسم؟ اثنين برادي ولايسايل. برادي يعني ايه برادي؟ بطيء بطيء ولايسايل برادي لسه مو لايسايل انتوا عارفين انتوا عارفين انتوا عارفين ولا حد قالوا كلام انه بيتحلل الى برادي ثاني لان في امينو اسيد واحد زيادة. برادي كاينين ده تسعة على نونة نونة مش نونو نونة نونة بالسايل اللايسايل ده 10 دكة شيل من واحد يبقى برادي. يبقى في كام نوع من الكاينين في جسمك؟ هما في اكشوالي الناس فاهمه قوي كام نوع؟ واحد برادي كاينين. ليه في مواد سابقه اسمها كاي نينوجين هاي ويكر ويت ولو الهاي يدي برادي كاينين هاي واللو يدوا لايسايل برادي كاينين. طب مين يحول الكاينينوجين لكاينين؟ كالكريت كالكريت نوعين اللي هي هيدي برادي كاينين اسمه بلازما واللي هيدي اللايسايل تيشو تعال اكتر. لازم بقى كالكرين ده مش اكل موجود في صوره بري كالكرين سو وي نيد بري كالكرين اكتيفيت اللي هو كان اصله ايه؟ هيجمان فاكتور 12 واللي حوله ايه؟ بلازمين. طب بيشتغل على كام ريسبتور؟ اثنين بيتا 1 وبيتا 2. وبعد ما يشتغل ويخلص شغل نكسره بالكاينيز كاينيز 1 كاينيز 2 اللي هو الانجيوتنسين كونفرتنج انزايم. خمسه اكشن مش سمك لبن طبعا. افتكر الالتهاب اللي هو مش كاتبها الزميل لونه ايه؟ احمر. يبقى نعمل وهي دي عشان كده حط لها معرفه ليه؟ حته ورمه كان يبقى بيجاوز كبيره في بيت ميه تخفف البكتيريا التوكسين. عاوزين وايت بلاد سيلز يبقى لازم يبقى بص كده مؤلمه ولا مش مؤلمه؟ والقلم ده مفيد انه بيلمت الموفمنت فيبقى الهيلينج اسرع. طب لو خدت لك خطه هنا وعاوز تقرب يبقى بيعمل كونتراكشن في البيت ميه. يبقى خمسه مفهومين قوي. ده الكاينين. ناس ريتي كورتايد رقم الساعه 3 في كام نازل كورتايد الجسم؟ ايه؟ ايه ريال بتاع الجسم وفي بتاع البرين طالع من المخ برين نازل كورتايد وفي سي تايب ده طالع من اكثر من حته. بيشتغلوا على ثلاثه ريسبتور ايه وبي وسي. الايه على الايه والبي على البي والسي ثلاثه بيشتغلوا عليه ده نازل كورتايد تمام. طب بيعمل ايه بقى هذا نازل كورتايد؟ ثلاثه اكشن. هو عاوز الهارت ينف زياده الضغط وزياده الحجم. فعلى الفيسل عاوز يوطي الضغط فاسكر اكشن اول واحد ثالثه بيعمل برضه ايه؟ فانتيشن ويمنع اللي بيعملوا كونستكشن اللي هم انجيوتنسين 2 اند نور ابينفرين. قرف من زياده الصوت والوتر يبقى عارفين بيعمل صوديوم اكسكريشن ويقلل اللي بيعملوا ريتنشن اللي هم انجيوتنسين 2 اند اندو ستيرول. وبعدين على الادرينال جلاند السوبرينال جلاند اللي هي الاندوكرينال جلاند يقلل اهم هرمون بيحتفظ بيه المركز حسب لدرجة تعرفنا على ان من هو الهرمون المضاد للاندوسترون ايتران ناجيتيك والطايد صح ده اللي مضاد للاندوسترون. يبقى ثلاث اكشن ويطلع ثلاث حاجات. الهارت ازاي لما زاد يقول لي حصل ستريتش في الاترا نصر في صوديوم كتير يطلع بزياده صوديوم كونسنتريشن في الكيدني فدي ثاني اس بعدين يطلع بال سمباثاتيك واشياء اخرى. ده اللي هو الانتيتيك بالفايبر. نيجي للبنفرين ده محطوط خطا هنا مع انه بيعمل برضه فلتيشن. مين شاطر الاكشن بتاع الادرينالين؟ نوع ليه تساوي في شيء واحد البيتا على الهارد. لما النور ادرينالين اكثر على الالفا بيعمل برضه كونسكشن. لما ده اقوى على بيتا 2 حتى البيتا 1 هي الاعضاء وبدايه البتل بتاعه الليفر والسكيليتال صح فيقلل التوتال فيكوزي. فلو جالي سؤال قول السيركوليتنج فازو كونستريكتور اكتب 3 السيركوليتنج فازو دايليتور اكتب 3. نيجي بقى النيرف في كام نيرف بيعمل كونستريكشن في جسمك؟ واحد بس سمباثاتيك ولا شيء سوى سمباثاتيك فقط. السمباثاتيك مين الاثنين اللي ما بيعملهمش كونستريكشن؟ الفيلري وبنيول. مين اقوى اثنين يعمل لهم كونستريكشن؟ ارتريولز وفين ارتريولز وفين ان هو عاوز يرفع الضغط. الترانسميتر بتاع السمباثاتيك هو مادة النور النور دي والريسبتور لسه قايلينها طب كام عصب في جسمك يعمل دايليتيشن؟ سمباثاتيك بيعمل كونستريكشن. كام يعملوا دايليتيشن؟ سمباثاتيك برضه سمباثاتيك كولينرجي اللي بيروح لمين؟ سكيتر ماسل. سكيتر ماسل في القسم عامل عليك ليه كان المفروض يحصل لها برضه دايليتيشن. والبارا سمباثاتيك اللي رايح لمين؟ للبينس يعمل دايليتيشن. وبعدين حاجه لا هي سمباثاتيك ولا هي فارا انتيدروميك عكس الاتجاه انبوت اللي بتعمل فلير. طب ليه عفيناها انها تروح للسي ان اس وترجع زي ايفن؟ عشان في انجي مصاب. عاوزين نختصر بقى الصوت عنده دور. وبعدين زي ما بقولها this is not a diagram. ده اللي صعبه. انا ممكن اقول كلمتين وانت ترجع بقى تفاجئ بكميات رهيبه هناك. انا لا هضطر لما لقيت المنظر بالشكل ده قلت انا هقراهم معاها كلمه كلمه كلمه كلمه هنقراها مع بعض عشان ما يروحش الطالب يفاجئ ان في كميات رهيبه معنا عشان ما نسمعش عنها. يبقى لو جالي تاني خلاص خلاص مش هشرحها تاني بس مش اسماء. مين اقوى ماده؟ بص ما تلخبطهمش مع بتوع الاندوثيليوم. اقوى ماده بتطلع من الاندوثيليوم بتاع الاستيك اي تي اي تي اللي هو مخلوق جاني مخلوق غريب سيرتنتاين ريسبتور 3 اي تي جوه جسمك اقواهم اي تي 1. بقول المواد اللي ماشيه بدمك وبتعمل كونستكشن ماشيه بدمك انجيوتنسين 2 ثم انجيوتنسين 2 ثم انجيوتنسين 2 ثم بعض البروتين هو الاي دي اتش ثم نور ابنابين. طب مين بيعمل دايليتيشن؟ كاينين ثم كاينين ثم كاينين ثم انتريتيك فايبر ثم ابنابين. اشتغل ده سؤال نظري رهيب طبعا على الاخر عشان تكتبه 12 دقيقه ده كارثه وده كمان 12 دقيقه. وبعدين عندك سؤال المواد بتطلع مش كتيريا ثلاثه النيتريك اوكسايد والاي تي والبروستا فايت. ده سؤال خلاص. وفي سؤال قبليها اللي هو الاوتو ريجوليشن لما الفلوي ال الميتابولايت دايليت وتزود لما البريشر يزيد المايوجينيك ميكانيزم المصل بتريلاكس لوحدها لانه بيحصل فيها ايه بتكونستكت لما البريشر يزيد بالكالسيوم. يبقى اوتو ريجوليشن والسبس لما بتطلع من السيليوم والحاجات اللي دايليت والحاجات اللي اربع اسئله النهارده هنحطهم خمس. والحصه دي عنوانها بيزك ميكانيزم فهي حصه بيزك في الفاسكولار. دي سؤال اخدت الحته دي من النص وبعدين هاخد بعد كده الحصه الجايه حاجات خفيفه. يعني انا وقلبك ماشيين في حاجات خفيفه بس انا قلت الحصه الرخمه دي معلش خلي الطلبه تكرهها انا خلاص؟ سنسيف تو وكاينين حاجات دي.